ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك لا تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك تباركت ربنا وتعالي اللهم انا نسالك من جلال رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم من فوز الجنه والنجاه من النار اللهم انا نسالك الثبات في الامر ونسالك العزيمه على البشر ونسالك شكر نعمتك ونسالك حسن عبادتك ونسالك قلبا سليما ونسالك لسانا ذاكرا ونسالك بالخير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوح وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم انا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات الأولى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا ديانا التي فيها معاشنا واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر رب أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر على من نكر علينا اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا واذا اردت بعبادك فتنه فتوفنا يا رب غير مفتونين اللهم انا نسالك ان تذهب القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا واذهاب همومنا وجلاء احزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعلنا ممن تحب حلاله يحب حرامه ويؤمن بالمتشابهين ويتلو حق تلاوته واجعلنا من اهل القران وخاصته الذي مع اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين اللهم البسنا به الحلل واسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامه من الفائزين اللهم اجعل القران العظيم لقلوبنا ضياء ولابصارنا رجلاء ولذنوبنا المحصى وعيننا المخلصا اللهم صل على نبيك المصطفى اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد احبتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الفقره الاولى سوره طه سوره طه معلش نجيبها ممكن نجيبها عادي جدا تفسير افتتحت كما ذكرنا في الأسبوع الماضي في سورة طه قلنا هذه السورة كما ذكرت في الأسبوع الماضي أنها سورة إيه؟ مكية مكية أي نزلت في مكة ودائما لما والسورة المكية دائما البنات لما تيجي تقول سورة مكية نتكلم عن إيه؟ أهم حاجة فيها التوحيد التوحيد يبقى هي أساسا عشان المسجد فيه مية سابق ممكن يكون السباك تقلسيه خلاص السباك كنت حليتوها من غير ما تكون بسم الله الرحمن الرحيم سورة مكية السورة المكية بنات تتحدث عن التوحيد عقيدة يعني ايه عقيدة؟ يعني اما نقول ايه ده عقيده، يعني توحيد، يعني لا اله الا الله، يعني اركان الايمان اللي انتوا عارفينها، يعني اركان الايمان اللي كل مسلم لازم يكون عنده فكره بيها. يعني لما اجي اقول لك انت مسلمه تقولي لي اه، طب انت عارفه ايه اركان اسلامك؟ تقولي لي طبعا عارفه اركان اسلامي، شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع اليه، عشان ابقى مسلمه، عشان ابقى مسلمه الاركان دي بتاعتي، بنياني يقف على ذلك، بنياني. عشان كده اقول لك ما ينفعش تبقي مسلمه واركان الدين اللي تقامي عليها في بيت يقف على ثلاث اركان ولا يقع؟ يقع. عشان كده اركانك اللي ممكن تقامي عليها وتقفي عليها انك بعد ما تقولي لا اله الا الله ممكن تصلي، لكن بتقولي لا اله الا الله ما بتصليش في العمل اللي يؤكد ان انت موحده بالله عز وجل. لذلك اهتمامك بصلاتك بعد ما تقولي لا اله الا الله ده امر مهم في الحياه كل واحد فينا. زي ما بنقول الصوره الملكيه او الصوره الملكيه، زي لما تيجي تهتمي بالمساله تقولي انا مش لا اله الا الله محبه رسول الله، اول ما تسمعي الاذان تلبي زي ما هتلبي يوم النداء يوم ننفخ بالصور. اليوم ده زي اليوم ده، اللحظه دي زي اللحظه دي، اللي نجح في اداء النداء في هذه الدنيا ان شاء الله ينجو عند النداء الاخير يوم القيامه. اللهم اجعلنا واياكم تنجحي في اداء هذا النداء عندما ينادى عليك المنادي في الصلاه، تسمعي الصلاه وانت تعلمي ان الصلاه بتناديكي قومي صلي، قومي صلي ايها الموحده بالله يا ايها الذين امنوا اقيموا الصلاه. يبقى اقامه الصلاه امر يتعلق بتوحيدك بعقيدتك بايمانك، لكن ما تظنيش ان انا بقول اشهد لا اله الا الله محمد رسول الله لا انا مفرطه في الصلاه، مش هصلي، مش عاجبني ان اصلي. ولذلك دي الاركان اللي يقام عليها بنيانك كمسلمه. طبعا من ضمن بنيانك اللي يقام عليه حياتك كمسلمه انك تكوني بتصلي، وكمان بتكوني بتصلي مش اي صلاه، لازم تقيمي الصلاه. يعني ماذا تعني تقيم الصلاة؟ بكل أركان الصلاة، بكل شروط الصلاة. بمعنى لما تروح تصلي لازم تهتمي بوقت، أولا تلبي أول ما تسمعي الأذان يبقى أنت أول واحدة. ولذلك حد الأعمال إلى الله الصلاة على، لم يقل في الحديث في وقتها ولكن على إيه؟ يعني أول الوقت، اول ما تسمعي الاذان تروحي تصلي. ولذلك اقيم الصلاه بعد شهاده لا اله الا الله محمد رسول الله. اقامه صلاتك تعني ان انت تقيميها كل اركانها، بمعنى انك لما تروحي تتوضي تصبري الوضوء، تعرفي ايه ما تجيش ما تكونيش لابسه خارجه بره ولابسه فستان وتروحي بقى وانت بتتوضي تمسحي عليه، صلاتك باطله لانك لم تقيمي لم تغسلي عضو. تذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه تغسل المغسل اليد الى الايه؟ ده غسل ما ينفعش تمسح عليه، ما ينفعش تمسح على الشرب اذا كنت على وضوء. اما الفم وانت في خارج بيتك يبقى انت بالشكل ده. اقامه الصلاه شرط الصلاه اللي هو الوضوء شرط عشان تبقى صلاتك صحيحه، لم تاتي بيه. عشان كده بالنسبه اللي هي الايات او الصور التي نزلت في مكه كلها بتعلمنا التوحيد لله. لما ظل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابه هذه الكلمه التوحيد بعد ما مفهوم يعني اقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان، شوف لما تشوف انظروا سبحان الله الى الاركان دي جرت في اوصامهم، جرت احبوا الله واحبوا طاعته، احبوا يعملوا طاعه الله سبحانه وتعالى، فلم تبرأ جوارحهم على المعصيه التي عملتهم رزقنا طاعه الله سبحانه وتعالى، فحبت الينا الايمان كما حببت الايمان لصحابتنا صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصلاة يا أحبائي لما نيجي نقول الأمر ده بالنسبة للأمر بتاع الصلاة أمر شديد جدا، ناس كتير بتفرط فيه، ولا داعي أن الصلاة أمر هام بعد التوحيد. من عقيدة المؤمن أن يصلي، من عقيدته أن يقيم الصلاة، يقيم الصلاة بكل ما تتعلق به إقامة الصلاة. إقامة الصلاة مش أنا أصلي بس، لا، إقامة الصلاة أنا بحط وقت صح، إقامة الصلاة أن يسارع وقت الصلاة واحد، اثنين أني أتوضأ صح، أسبغ الوضوء، عضو الغسل أغسله، عضو المسح أمسحه، ما فرطش الحاجة. لما أجي أقول مثلا هغسل إيدي يبقى أغسل إيدي فعلا من أطراف أصابعي لحد بعد مرفقي كده غسل وأدلكهم. وكذلك بالنسبة لقدمي أحب الغسل يبقى كده تبقى هغسل اقدامي وبرضه همر عليها ايه بايدي كده ادلكهم. المسح زي ما قلت لك اذا الراس واذا كنت لابسه شراب على الطهاره، لكن الوجه بص ما اقدرش لما اجي اعمل في الوجه اروح اخد شويه ميه وافصهم كده في وشي، لا الوجه لازم اخد الميه كلها وبنقرة عين كل الوجه كده. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، من نبته الشعر لنهايه اللحم، ومن شحمه الاذن اليمنى الى شحمه الاذن اليسرى. يبقى ده بص اخد الميه ثلاث مرات وامسح بيها وجهي كله كامل، واكرر الامر ثلاث مرات، ولكن مش مكان دون مكان او جزء دون جزء، يعني امسح كده وبقيت الجزئين دول فاضيين من غير ماء او اجد الماء او ما فيش عليهم اي اثر للماء. يبقى المفروض ان انا اقدم دي يا بنات للمسلم، ده المسلم اللي عنده يقين يقين قيامه ويوم لقاء ويوم حساب ويوم هيقف بين يدي الله عز وجل ويوم ما تعرض عليه الاعمال. واول ما من اول الاعمال اللي تعرض اللي هي ايه؟ الصلاه. اذا صلحت هتبص بتنظر لباقي الاعمال، لكن انت صلاتك لم تصلح اللي هي بعد توحيدك اللي بيهون عليه الصلاه اللي هي امر بينه وبين الله عز وجل يهون عليه كل طاعه، يهون عليه كل طاعه. لذلك احنا في سوره بنتكلم عن الصوره المكيه، احنا بنتكلم عن صوره طه بالصوره المكيه نزلت يعني في مكه. افتتحت الصوره دي حرفين ها والها. ذكرت لكم الاسبوع الماضي وملخص كل يعني الصحيح ان الملخص ان لما تيجي في الحرف المتقطعه دي سواء في الف لام ميم او طه سين ميم او طه سين او اللي هي الاحرف المتقطعه في اوائل كل الصور تقولي هي احرف حروف الهجاء تبين اعجاز القران تحدي، لان العرب كانت لغتهم ايه؟ انزل القران بلسان عربي مبين بلهجه العرب بالاحرف دي، فانتوا الاحرف دي والقران نزل عليكم وانتوا مش قادرين تاتوا بسوره واحده بايه واحده، ولن يستطيع ولن يستطيع الى ان تقوم الساعه ان ياتي احد بايه واحده ولو كان كما قال ربي في كتابه بعضهم لبعض ظهيرا. الامام الطبري رجح قال ايه؟ ان هذه الاحرف ليست بالحروف المقطعه المجهوله وانما هم حرفان له معنى في العرب يعني كده كلمه يا رجل او يا حبيبي او كذا هكذا قال الطبري. المهم ان ملخصهم او الاجماع في العلماء ان هم تحدي بهذه الاحرف المقطعه حتى لا وان العرب لا تستطيع ان تاتي. ما انزلنا عليك القران دين الايه التي طه به سورتها طه ايه والذي هو رقم واحد. الايه الثانيه يقول ربي سبحانه وتعالى ما انزلنا عليك القران لتشقى. لا يمكن لمن القران للشقاء ابدا، لا يمكن من ياتي يتعلم القران يشقى، لا يمكن لانسان يحب القران ان يشقى. أعظم سبيل السعادة لما نيجي نتكلم كده عن أسباب السعادة هل نقول أعظم أسباب السعادة أن الإنسان يتعلم القرآن يفهمه، لأن القرآن حياة، كل ما يخاطبك به القرآن يحيي قلبك، كل آية في القرآن في كتاب الله عز وجل حياة يحيا بها قلبك سبحان رب العرش العظيم. هذه الآيات ليست المقصود بما إنزال القرآن عليك شريعة الله عز وجل لم تنزلها على لم تنزل على محمد لتشقى، لان زي ما قلت لكم المشركين قالوا له ايه؟ كان ربنا سبحانه وتعالى لما غاب عنه الوحي كده قال ايه؟ ده القران كان القران هيشقي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الوحي والقران والشرع شرعه ربي سبحانه وتعالى الرحيم ليرحم به الناس. اياك تظن ان بعض الناس يقول الشرع قيد او الشرع بيأيد حريه الانسان، لكن جعل ربي سبحانه وتعالى الشرع وسيله لزعمه. ذلك لما تيجي تجدي الفلاح في كتاب الله هقول لك شوف الايات ويقول لك مفاتيح السعاده للانسان من يبحث على السعاده فرمين لك سبل السعاده. هقولها لك خطوه خطوه اسباب الانسان، كل انسان يبحث، كل انسان في الدنيا يبحث عن السعاده. بس في فرق بين واحد كافر يبحث عن السعاده وواحد مؤمن يبحث عن السعاده، واحد في فرق شديد. فانا هقول لك السبل كل واحد يبحث ازاي وايه السبل الصحيحه للسعاده. لكن ربنا سبحانه وتعالى سهل غاية السعادة غاية التسهيل، سهل وجعل الوسيلة للسعادة ميسرة نبحث عنها في كل مكان وهي موجودة بين إيديك، موجودة سبحان الله في شرع الله عز وجل. ولذلك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من أعرض عن ذكري أنا مش سعيد أبدا مهما أوتي الدنيا وما فيها، فإن له معيشة ضنكا مش ممكن يا صاحبي، لا يمكن. شوف سبحان الله تاني ممكن يكون مبتلى، لكن الآن لما افتكر قضاء الله يرضى، لما افتكر أمر الله هيرضى، لما افتكر عجبا لأمر المؤمن كل أمره خير سواء في السراء ولا الضراء هيرضى، هيبص يلاقي يقول سبحان الله. طب ما أنا دلوقتي في بلاء شديد جدا لكن أجري عند الله كأن بالظبط حاجة بتحسب لك. شوف المؤمن، ولذلك عجبا لأمر المؤمن كل أمره خير، إذا أعطاه ربي نعمة شكر، شكر يبقى شاكر لله يبقى خير له، إذا أصاب ربي سبحانه وتعالى ببلاء صبر هيبقى برضه خير له، ولا يكون ذلك إلا بمؤمن. شوف جمال الإيمان، شايفين سعادة الإيمان. لذلك هنا الفطرة السليمة والعقل السليم تتلقى هذا الوحي بالقبول الحسن، لذلك تجد إن هي ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل هذا القرآن أبدا لشقاوة الإنسان، ولكن كنزل الإيه كما قال رب إلا تذكرة لمن يخشى، يتذكر لمن يخشى القرآن، لأنه فيه ترغيب وترهيب، فيه ترغيب من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم أحسن. ده الدنيا، بقول لك اعمل بس صالح واشتق الله واقبل على الله واعرف كتاب ربي، وربنا سبحانه وتعالى لا يبد ان تدخل لك حياه طيبه. واحده تقول لي طب ما انا بعمل ده كله لكن عندي بلاءات، اقول لها وفي ذلك عين الخير لك، لان الانسان يبتلى المؤمن يمحصه يخسره ويرفعه ويكتب له الجنه ويرفع درجاته في الجنه، يبتلى المؤمن سبحان الله. ولذلك قد يكون الإنسان مؤمنا ويكون في عافية، ولذلك سبحان رب، وقد يكون الإنسان مؤمنا ويكون في بلاء، وقد يكون الإنسان كافرا ويكون في عافية، وقد يكون الإنسان كافرا ويكون في بلاء. مهما الفرق في آية، في آية مختلفة، ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة هي سهلة، ولما يعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم الصالحين. الجنة عايزة جهاد نفسي، جهاد في الدنيا، ولذلك يمحص الله ده غسيل رفع درجات، فإذا وجدت البلاء عند المؤمن اعلمي أن الله يحبه يغسله يمحصه ويرفع درجاته، وإذا وجدت العافية عند الكافر اعلمي أن أشد البلاء عليه. ليه؟ لأنه بيستدرجهم من حيث لا يعلمون، إزاي كافر وبيديله استدراج من الله عز وجل. إذا وجدت البلاء عند الكافر هتجدي برضه إن هو إيه، ولذلك دركات النار للكافر على قدر برضه ما يراه كده في الدنيا، ممكن ما أنتوا عارفين في دركات، دركات سفلى وأعلى شوية، كالنار درجات والنعم، النار دركات والجنة درجات، دي بالجيم، الجنة درجات فوق والنار دركات، كل ما تطلعي فوق في الجنة أسأل ربي أن يكون الفردوس لنا جميعا، الفردوس الأعلى، إذا سألت الله أسأل الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه سقفه عرش الرحمن وأوسط الجنة وأعلاها وينبع منه أنهار الجنة. علشان كده اسألي ربنا دايما، لما تيجي تسألي ربنا لا تسألي إلا اطمعي في كرمه وفي جوده وفضله، قولي اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى من الجنة. وأما النار الدركات انزل، كل ما ينزلوا كده يبقى الدرك الأسفل أسوأ، يعني أشد من الأعلى، ولذلك المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسفله أسفله في الدرك الأسفل من النار. زي هنا نقول يقول ربي تذكرة يتذكر به من يخشى، أنزل رب القرآن علشان يكون تذكرة لمن يخشى، لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن كل شيء، بل يكون شيء إلا ذكرنا ربي سبحانه وتعالى، ذكرنا الساعة، ذكرنا يوم القيامة، وذكرنا سبحان ما يحدث في يوم القيامة، كل الصور دي شفناها في، وخاصة مثلا في الجزء اللي هو الجزء الأخير، شوفوا سبحان الله لما نعم فيها جزء حمام، فأوضح ربي في كتابه يكلم كل شيء، أوضح الثانية والثانية، أوضح السارق والسارقة، أوضح كل شيء ربي سبحانه وتعالى، دعانا إلى الخلق الحسن، يعني أمرنا بالبعد عن السوء، أمرنا ربي سبحانه وتعالى بكل ما يقربنا من الله عز وجل، نهانا ربي عن كل ما يبعدنا عن الله عز وجل، كل ذلك في كتابه الكريم. ولذلك من أراد شفاء قلبه فليمسك القرآن، فليتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى. هنا نقول التذكرة مفصلة في كتاب الله سبحانه وتعالى. تذكرة، التذكرة لشيء كان موجودا إلا أن صاحبه غافل، خلي بالكم. التذكر عكس الغفلة. زي كنا يقول إلا تذكرة لمن يخشى. هو عارف إن حاجة موجودة، لكن ساعات الإنسان يغفل فيقوم يتذكر. وذلك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. تعرفي لما تيجي تنصحي حد أو تدرسي مجلس علم، تجد قلبك يلين كده أثناء مجلس العلم، تجد قلبك رق. أعلني أنك من المؤمنين. ماذا؟ لأن أقول ربي وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. لا ينتفع بالتذكر أو بالتذكير إلا مؤمن. لكن تعالي اجلسي في مجلس علم واسمعي نصيحة أو أمر بالله عز وجل أو كتاب في أو ما جاء في كتاب الله وتسمعيها من هنا وتخرج من هنا ولا يتأثر قلبك. أسأل ربي أن يزيدني ويزيدني قربا من الله سبحانه وتعالى كما ذكر ربي في كتابه. التذكر ينتفع به صاحب القلب المؤمن. تذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. تذكرة، والتذكرة لشيء موجود إلا أن صاحبه غافل، غير يعني خص بالتذكرة هذا المؤمن. من يخشى، يخص بالتذكرة من يخشى، لأنك مجرد ما تذكر الإنسان يخشى تتذكر عاطل وينتبه، كان غافل وينتبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثلا تقولي الواحدة إيه، صليت العصر، صليت الظهر، صليت الصلاة وقتها، تقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا ذكرتيها، سارع إلى الصلاة، تذكر وكانت غافلة لكنها كانت تعلم الحق. تعالي واحدة تانية أقولها صليتي، هصلي، وأنا كل مرة تقولي صلي صلي مش هصلي، يبقى أنت غافلة. غافلة، غافلة بمعنى القلب غير حي، القلب ساهم، القلب غافل. مش غافل بقى، غافل هيتذكر أو يذكر، يذكر عندما يتذكر، يتذكر عندما يذكر، يحب يذكره، لا لا، هو كأنه نسأل الله العفو والعافية في القلوب. قلب غافل، قلب ساهم، قلب ميت. نسأل الله أن نكون من هذا القلب يا رب العالمين. لذلك هنا يتذكر أن تذكره من يخشى، لأن الذي يخشى هو الذي ينتفع. الذي يخشى لمن يخشى. كل كلمة في القرآن لها معنى، كل كلمة في كتاب الله لها معنى. ربي سبحانه وتعالى يقول عبد لرسوله صلى الله عليه وسلم لمن يخشى، القرآن تذكرة لمن يخشى. اللي بيخاف ربنا سبحانه وتعالى هيعمل، اللي ما لا يهاب ربي سبحانه وتعالى ولا يخاف لا يعمل، لن يعمل. ذلك هنا لأن غيره لا ينتفع. وكيف لا ينتفع به من لا يؤمن بالجنة ولا النار؟ تيجي الإنسان تقول إيه؟ أنت تعي تماما اليوم الآخر، وتعي إن الإنسان مجرد مهما طال الدنيا حياته في الدنيا هيخرج منها سواء صغير ولا كبير، وأنت فاكرة إن أنت دلوقتي في عافية، إن مش ممكن في لحظة كده تلاقي نفسك الواحد حشرك بيفس فجأة. ده سبحان الله ساعات الواحد بيشرب شربة ماء يا جماعة، بيشرب بيموت ويكون شابة صغيرة، بتلاقي واحد مصارع قاعد ما شاء الله على بنيانه، وفجأة شوفي سكرات الموت اللي هو فيها في اللحظة وهو قاعد في حلقة مصارعة، بتشوفي إنسان ما شاء الله بيجري ولعب كورة ومنتهى الحيوية، وفجأة يعني موت يأتي بقى إنسان في الواقع. من الذي يكون مستعدا؟ من الذي يكون متذكرا؟ من الغافل؟ من المعرض؟ من الذي ينسى أن الموت آخر نهائي؟ من الذي يتعلم في كتاب الله إنك ميت وإنهم ميتون؟ من الفاكر الموت وإنه سبحان الله إنه بيعمل صالحا لعل الموت يأتيه وقتا ويعلم أن قبل صندوق العمل؟ زي كنا نقول أن من يخشى هو الذي يتذكر، فيتذكر من يخشى وتجنبه فسيتذكر من يخشى، سيتذكر من يخشى في تأهيل ويتجنبها الإيه؟ الأشقى. ويتجنب من الأشقى؟ الشقي الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى. الفلاح بالتزكية، فلاح نفسك إنك دايما تزكيها. أزكيها إزاي؟ أحضر مجلس علم، أزكيها إن أكثر من الاستغفار، أزكيها أن أصلي قيام الليل، أزكيها أن أصلي صلاة الضحى، أزكيها أن أصلي صلاة على أختها، أزكيها أني سبحان الله أتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفروض، أزكيها أني أسارع يعني أتابع بين الحج والعمرة إذا كان عندي مقدرة على ذلك. كل هذه تزكية للنفس، أسأل ربي أن يرزقني وإياك فهم هذه الحقيقة تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات والسماوات العلى. ذكر هنا سبحانه وتعالى أن هذا القرآن العظيم الذي أنزله رب الكريم لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. بعض الناس اللي هي بتقل انها جدا جدا اللي يعني انها بتحضر ولا بتسمع ولا بتفهم ولا تعيد ايه، طب وانا ايه عرفني المهم عند الله عز وجل؟ جهلة. بعض الناس تقول لي اقول لها رد واحد بس، لو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا. لن تجد في القران شيء ابدا لا يمكن بعد كل هذه الطرق يوجد في كتاب الله عز وجل. ولذلك كلما ازددت قراءة لكتاب الله وفهما لقراءة لكتاب الله كلما فسح ذلك القلب، دخل النور. النور اللي يدخل في القلب ده على قدر وعي الإنسان للقرآن. كلما ازداد فهمك لكتاب الله عز وجل كلما انفسح القلب ودخل النور. نور هذا النور الذي ذكره ربي سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كما هي كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هو ده يهدي الله لنوره من يشاء. مين اللي ربنا يهدي نوره لنوره؟ اللي يستحق ذلك. اسألي ربي أن يجعلك من أهل هذه الاستحقاق، إني كوني من أهل يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعلني وإياكم من يستحق أن نفسح صدورنا وقلوبنا هذا النور، يدخل ذلك النور. لذلك لو دخل ذلك النور سبحان رب العرش العظيم تجد تطيب حياة الإنسان بشكل سبحان رب العرش العظيم. على قدر هذه الفسحة في القلب، على قدر هذه النور الذي يصنع في القلوب. ولذلك نور الإيمان، نور الطاعة، نور الهداية، النور اللي هيستضيء بيه قبرك إن شاء الله، النور اللي هيكون لك على الصراط المستقيم إن شاء الله، النور اللي هتجديه في كتابك وانت بتاخدي كتابك إن شاء الله بيليلك، النور اللي وانت بتصيري على الصراط المستقيم هتجديه يسبقك على هذا النور الذي يضيء لك الصراط، ويتوقف على ذلك النور سرعانك مرورك على هذا الصراط. النور اللي هو كان ثمرة عمل، النور ده كان ثمرة إيمان، إنه كان ثمرة إقبالي على الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي هنا، يكون هنا في تفسير السعدي ذكر القرآن العظيم وأنه تنزيل من خالق الأرض والسماوات العلى المدبر لجميع المخلوقات سبحانه وتعالى. فأقبلوا تنزيله بغاية الإذعان والمحبة. تيجي تمسك القرآن كده شوفي فطرة الأطفال السليمة، لو أنت قلت الطفل صغير مسك القرآن، لا ده قرآن يروح مسكه بايس فطرته. لو جعتيه عظم كتاب الله، والقلب السليم يعظم كتاب الله عز وجل. لو جيتي بصيتي كده مثلا كنت نايمه وكان جنبك المصحف واقع مثلا كده على الارض، او انت حطاه على المكتبه ووقع على الارض، بتعملي ايه؟ بتجري عليه وتمسكيه. غالي القران، غالي يا بناتي، القران عظيم، القران كلام ربي. من اعظم منه؟ تنزيل ممن خلق ربي سبحانه وتعالى، تنزيل ممن خلق الارض هذا الكون كله. لذلك قيل في قبوله بالإذعان، القبول والمحبة والتسليم والتعظيم، نهاية التعظيم. إنك لما تيجي تعظمي القرآن عظمي نهاية التعظيم. مفروض إنك توقري القرآن توقير شديد. توقريه إزاي؟ توقريه إن أنت تقولي رب أعني إن أنا أحفظ أقرأه قراءة سليمة. يا رب أعني أنا دلوقتي مش قادرة أحفظ مثلا، واحدة مش قادرة تحفظ، يا رب أعني إن أنا أقرأ قراءة سليمة. تهتمي بقراءتي قراءة كده، واسألي ربنا أن تكون قراءتك ليك قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أنزل عليه الوحي، زي ما أنزلوا عليه بالوحي. ما تبقيش مجرد قراءتك إن أنت بتقرأي كأنك بتقرأي جريدة وتقولي ده القرآن. القرآن مش كده، القرآن أنزل ليرتب ترتيلا، ورتب القرآن ترتيلا. يعني القرآن يقرأ يستحب بتعظيمه انك تتعلميه، انك تجاهدي في تعلم، انك تجتهدي في تعلم القران. ما تقوليش ده انا كده او اوقاتي ضيع، بالعكس لو تعلمي الوقت الذي تمضيه مع كتاب الله عز وجل هو المحسوب لك من عمرك، وباقي الاوقات التي منشغله بالتوافه ولذلك هذا هو الباقي الدائم. انك تقولي انا قاعده مع القران بقرا قران بقرا وردي من القران، منشغله في اليوم عندك كذا وعندك كذا وعندك مش عارف ايه وعندك فصحى وعندك سفر فين وعندك الولاد ايه وعندك ايه، بس اقول لك بس عندك وردك، بس وردك ده هو دائما فيكي. بس ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بيقول لك المال والبنون زينة، لكن قال لك مش دول الباقيين لك، قال لك الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ايه. خلي بالكم ده هو ده الباقي، هو ده الباقي لك في الدنيا، ان ده الحاجه الوحيده اللي تنتفع بيها. كما نعلم الانسان يذهب الى قبره ومعه ثلاث اشياء، ماله وولده وعمله. اللي انت كنت بتضحي بوقتك وقرانك علشان المال والولد ولا حد فيهم هينفعك، هيرجعوا ولا يمكن حد يدخل قبرهم حقك ابدا. الوحيد اللي بيدخل معاك اللي انت فرطت فيه، انت فرطت في عملك، مع ان الشيء الوحيد اللي هتنتفع بيه هو عملك، هو ده اللي يدخل معاك يا قبرك. لذلك لما تيجي تشوف الانسان هو بيغسل واحده ميته يقول سبحان الله، لو ان الانسان يقطع بالموت، لو ان الانسان يعرف ان لما بيجي الانسان يموت سبحان الله بيجمع المال قد كده وياخد المال قد كده ويشوف كذا، وتيجي تبص سبحان الله اغلى وانت غاليه جدا عند ولادك، هم بيكونوا مش بيساعدوكي وانت بتكفيهم بتكفنيها ويلا ودوها على القبر ويلا احكم الغلق عليها، عشان هو ده سبحان الله، هو ده ما امر به ربي. اذا الباقي معاك ايه؟ كفن لفافات لا يدخل معك، صغيره او كبيره لا يدخل معك في هذه الكفافات الا عملك التي اما يضيء لك قبرك، اما يكون لك نورا في قبرك، اما يكون لك مؤنسا في قبرك، اما يكون لك عليك ظلاما في قبرك. ذلك يا احبتي هذا القران تشقى بإشقى به الناس ويسعد به الناس. اللهم اجعله لنا. كيف يشقى وكيف يسعد؟ يشقى به من نبذه جعله خلف ظهري، يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران مهدورا. يشقى به مع القران، لكن شقى به ازاي؟ ما خدوش، بقى مهجور. ازاي مهجور؟ لم يقرا، لم يتعلم، لم يستمع اليه، لم يتدبره. بعض الناس لو بس سمع ثانيه واحده القران، لو فتح مثلا المذياع على القران جت له مثلا اذاعه يعني القران، يروح على طول محول كانه بالظبط حصل له ايه؟ يا رب ان قومي اتخذوا هذا القران محجورا، مع اني بنات شفاء. مهما كان فيك من مرار، ومهما كان فيك من ابتلاء، ومهما كان فيك من مشقه، استرخي كده، حطي في رحم الله، حطي كده القران جنبك واسمعي كتاب الله عز وجل، وشوفي انه شفاء، شفاء لكل شيء. زيلك هنا لم يكن هذا القران، وزيلك كثيرا ما يقرب بين الخلق والامر رب سبحانه وتعالى، كما في هذه الايه قال الا له الخلق والامر رب سبحانه وتعالى. وفي قوله الله الذي خلق سبع سماوات والارض، ومن الارض ايه مثلهم، يتنزل الامر بين الخلق والامر دائما لله سبحانه وتعالى. اذا هو الذي يدبر، هو الرب سبحانه وتعالى. انا شايفه مش عارفه بعضكم بيهوي وبعضكم بقى بيعطس، نعمل ايه بقى؟ مش عارفه، حر عندكم برد عندهم؟ دول بيعطسوا هنا ازهار، بردانين هنا انت بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الخالق الآمر نهي هذا شغل مرة لما ربي سبحانه وتعالى يخلق خلقه ويدبر لهم أمرهم في تدبير قدر قومي، يخلق الكون وقدر فيه كل شيء، يقدر متى يأتي الليل، متى يأتي النهار، متى تكون الشمس، متى يكون القمر، متى يكون الشتاء، متى يكون الصيف، تقدير من الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم يعني من خلق؟ ولذلك هنا سبحانه وتعالى وأمره بالتدبير الشرعي الديني. إيه التدبير الشرعي الديني؟ يعني دبر أمري الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الشرعي اللي هو الإيه؟ الصلاة، الزكاة، أي أمر ربنا سبحانه وتعالى أمره. وكوني على ثقة أن أمر ربي سبحانه وتعالى في التدبير سواء الكوني القدري او الشرع او الشرعي انه ما انزل ربي سبحانه وتعالى شيء الا بحكمه. ما فيش امر من اول ربي سبحانه وتعالى ينزلها الا بحكمه. الصلاه يامرك بالصلاه وانهاك يامرك بالصلاه وامرك بالانتظام في اوقات الصلاه وبدون شيء عليك الاستجابه وبدون يعني المفروض ان انت تقولي سمعنا واطعنا. ويجي بعد كل القرون دي بقى بتمشي بعد كل ما انزل بعد ما انزل ربي سبحانه وتعالى القران يوم ربي سبحانه ويقول بعد كده العلماء يعملوا ايه ابحاث يقولوا ده احنا وجدنا سبحان رب العرش العظيم ان الانسان لو سجد في الارض ما عرفش طاقه ايه وجاذبيه ايه وشحنات كهربيه ايه يعني الانسان المستفيد بالصلاه ربي غني عني وعنك. فسبحان الله يا أحبتي لما تجي تنظري سبحانه وتعالى إن بعض الناس بتدخل الإسلام بهذه السبب سدة واحدة إنك لما تيجي تنظري سبحان رب العرش العظيم إن الإنسان لو يعي فضل الصلاة لو يعي فضل الصلاة أنا بقولك الصلاة بس لما تيجي تشوفي أثر الصلاة في حياة الإنسان أثر الصلاة في حياة الإنسان وتشوفي الناس اللي بيصلوا وتشوفي وضاءة الوجه لمن يصلي وضاءة الوجه لمن يقيم الليل وضاءة الوجه لمن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى يؤد الصلاة على وجهها على وقتها وتشوفي سبحان الله أثرك للصلاة أثرك للصلاة في الوجه ظلم تجد في الوجه ظل غبرة ترهقها قطرة. ولذلك نقول يا أحبتي كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى كل أمر ربي سبحانه وتعالى كل أمر ربي لا تجري رب أمر يأمر بشيئا إلا كان ذلك الشيء بعد فضل الله عز وجل في مصلحة ذلك. ما تجي يأمر بالصلاة يأمر بالزكاة الزكاة والصلاة والزكاة وتجري فضل الزكاة علاج للنفس من الشح وعلاج للعلاقة بين الناس بعضها وبعض وعلشان هو العبد يوم القيامة يأتي بالصدقة اللي هيعملها دي هيبقى في ظل صدقته في هذا اليوم الشديد. يعني الإنسان المستفيد بإنه يتصدق ولا لا والصلاة والصيام لو شفتي سبحان الله فضل الصيام في حياة الإنسان تجري كل شيء كل ركن من أركان الإسلام يعود الفضل على ذلك العبد وحتى لو قلت لو ما قلتش أنا ما أعرفش هيعود علي الإيمان لكن أنا يعلم سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى الرحمن بعد قوله تنزيلا هذا القرآن اللي أنزله ممن خلق الأرض والسماوات العلى هذا الكون خلق ربي علشان يكون ينصب في ميزان العدل لازم يكون في رسل. هل ممكن يكون في ميزان العدل ما فيش رسل بتبلغ الرسالات ويبقى فيه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي العاصي وغير العاصي؟ هل يستوي الطائع والعاصي؟ هل يستوي المؤمن والكافر؟ لا يستوون. علشان يكون فيه هناك سبحان الله يوم حساب يقف فيه العبد من أمر وأتمر بما أمر ربي سبحانه وتعالى له جزاؤه والآخر له جزاؤه علشان يبقى فيه يميز الله في ذلك اليوم الخبيث من الطيب. علشان كده أنزلت الكتب وأرسلة الرسل ويأتي هنا بقى مكمل في الإسلام ده عشان يكون قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل إيمان في قلوبكم. لو دخل إيمان في قلوبكم كانت القضاء الأشياء اللي هو لكم دي آمنا بالله آمنا بالله عن إيه آمنا بألوهيته إن الإله الواحد الأحد آمنا برويته إن رب السماوات والأرض خالق مدبر رازق محيي مميت هو اللي بيدبر لك أمرك. عشان كده ليه بتفكر التدبير الامر الذي يدبر الامر هو الله سبحانه وتعالى. لما العرب قالت امنا قال في كتاب ربي لا لا لا لا بس قولوا اسلمتم لكن الايمان لو دخل في قلوبكم لكان ايمانكم قوي. لذلك الانسان لما يبقى ايمانه راسخ الايمان بكل اركانه الايمان بالله بالثلاث اشياء اللي انتم عارفينها الايمان بالالوهيه لا في الايمان بالله بس فقط الايمان بالله ايمان بالالوهيه ايمان بربوبيته ايمان باسماء بتوحيد توحيد ألوهيته توحيد ربوبيته توحيد أسمائه وصفاته يعني بمعنى توحيد ألوهيته لازم يكون عندك قلب راسخ إنه لا إله إلا إله واحد لا إله إلا الله. تنفي عن أي حد تاني الألوهية إلا خالق إلا رب سبحانه وتعالى. وهذا يستوجب إن كل عبادتك تكون للإله الواحد. لو هتذل، لو هتذبحي، لو هتصلي، لو هتطوفي، كله هيكون لمن؟ لمن تعبدين. يتعلق ذلك بعبوديتك لله سبحانه وتعالى. ولديك تكوني عبد حق تعبد الله حق عبادتك. ليه؟ لأن قل هو الله أهل، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يستحق وحده أيه؟ العبادة. توحيد ألوهيته، توحيد ربوبيته. يعني إيه توحيد ربوبيته؟ يعني ما هو الرب؟ محدش أبدا خلق الكون إلا ربي. الرب هو اللي هو الخالق، الرب هو المدبر اللي بيدبر لي، بيدبر الكون، بيدبر لي، بيدبر كل ذلك الكون، مدبر الكون ربي سبحانه وتعالى. يبقى هو اللي خلق سبحانه، هو اللي دبر سبحانه، هو اللي بيرزق. الرزق بينزل من السماء ده عليك او بينزل لك او كده من منع، يرزق كل الخلق. لو خرجوا كلهم في صعيد واحد وسالوه هيعطي كل انسان سؤله، ولا ينقص من خزائنهم شيئا. رزق سبحانه وتعالى، رزاق بالقوه المتين. يبقى الرب هو الخالق والمدبر. علشان كده لما تيجي تفكر وتحط ايديك على خدك وتقول ايه؟ بفكر في المساله بتاعت بكره دي، انا مش عارفه ادبر المساله دي. ما تفكريش، ما تدبريش. المدبر هو الله، هو الرب. يا بنتي انت اتخلقتي في كون له رب، خدي باسبابك، لكن اتركي المساله او المساله كل المساله على من؟ على الرب. والرب هو المدبر. ده لما تقولي رب البيت مسؤول، ولله مثل اعلى، رب البيت مسؤول عن تربيه الولاد، رب البيت مسؤول على انه ياكل الولاد، رب البيت مسؤول على انه يربي الولاد، رب في البيت. فكيف برب الكون يعطيك الرزق وقادر ان يشفيك وقادر ان يحييك وقادر ان يميتك وقادر ان يبعثك وقادر ان يدبر لك امرك؟ لانه رب، والرب مربي، والرب مدبر، والرب خالق. توحيد ربوبيته، توحيد أسمائه وصفاته. ما تقوليش إنك الرب سبحانه وتعالى يسمع، أقول لك أيوه سميع بصير. ما تقوليش طب يسمع إزاي؟ لا، ليس كمثله شيء. إلا خلق الكون ده كله رب سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. ما تتخيليش، ما تتفكريش، لكن انظري إلى ملكوتك، انظري إلى مخلوقاتك، وانت تعلمي أن الخالق رب سبحانه وتعالى الذي قال الرحمن على العرش استوى. ماذا يعني الرحمن على العرش استوى؟ وما هو العرش؟ العرش قيل فيه أرفع المخلوقات. العرش، عرش الرحمن اللي هو إيه؟ لا، الكرسي السيد. العرش أعظم مخلوقات الله، أعظم ما خلق ربي سبحانه وتعالى. يليق بمن؟ يليق بمن استوى عليه. وماذا يعني استوى؟ على وإيه؟ على وارتفع سبحانه. كيف؟ ما تقوليش كيف؟ الكيف مجهول، لكن الإيه؟ إنه على وارتفع معلوم. فتؤمني بذلك، الرحمن على العرش استوى. لما تيجي تقرأي سورة الكرسي تقولي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه. ده مش العرش، أنا بتكلم دلوقتي مش على العرش اللي استوى عليه الرحمن، ده على الكرسي. والكرسي موضع القدم. قيل موضع القدم، لو السماوات والأرض في موضع القدم كحلقة ملقاة في أرض فلا. كرسي موضع القدم كما قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنها حلقة السماوات والأرض كلها في الكرسي اللي هو موضع القدم كحلقة ملقاة في أرض فلا. يبقى بين هذا الكرسي. فكيف بالعرش؟ فكيف بسبحانه من استوى على العرش؟ لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لا يستطيع أحد إحداه، لأنه ليس كمثله شيء. لكن أنزل علينا كتاب كلامه، فعلينا أن نعظم ذلك الكلام، كلام ربي سبحانه وتعالى. استوى استواء يليق بجلاله ويناسب عظمته وجماله وجلاله. استوى على العرش واحتوى كان يعني على وارتفع كما قال في التفسير. له يقول ربي سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له كل ملكه، كل ما في السماوات والأرض ملك الرحمن. إلا آتي إيه الرحمن عبدا. لقد إيه أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل لو ورقة سقطت ما من إيه إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الإيه الأرض ولا راقب ولا إلا مكتوبة ولا بشقر من الشجر ألا يعلم القمر سبحانه وتعالى. يعلم ذلك الكون، أنت الشيء في ذلك الكون. ولذلك لما يجي الإنسان عنده حمل أو عنده ضيق أو عنده مسألة أو عنده بلاء يقول يا ربي أركنا على الحكم الشديد. تبقيش على بشر، تبقيش على بشر أبدا أبدا، لأن البشر بشر ضعيف يمثل إيه في ملك ربي سبحانه وتعالى. لكن لو عايزة تركني تستغيثي تستعيني تتقومي وترجعي، ارجعي إلى ما يجب، ارجعي إلى ما إلى رب الشديد، ارجعي إلى القوي العزيز، ارجعي إلى الرحمن سبحانه وتعالى مالك الملك. لذلك نقول أحبائي له ملك، له ما في السماوات، ملك الكون الكون كله ملكه. وأنت أين وأنت شيء في ذلك الملك، وأنت شيء في ذلك الملك. والذي ينهي مفاتيح كل ذلك الملك هو ربي سبحانه وتعالى. لما استعنتي استعيني بالله، وإذا استغثتي استغيثي بالله، وإذا ركنتي ركني إلى القوي العزيز. لذلك هنا نقول يقول ربي له ما في السماوات وما في الأرض. إيه في السماوات؟ ما هو في السماوات يا بنات؟ إيه في السماوات؟ كل سبحانه وتعالى. شوفي كل لما كنت تبصي كده في السماوات هتلاقي إيه؟ كل المخلوقات، كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى اللي هنقول إيه في السماء، كل في الأرض. إيه في الأرض بقى سبحانه وتعالى؟ كل ما تتخيل عليه، كل ما تمشي مري على جبل ملكه، على جبال ملكه، مري على صحراء ملكه، مري على البحار ملكه. يعني كل ما في الكون مالك له الملك سبحانه وتعالى. لذلك شوفوا لا إنسي، لا إنسي يخرج عن ملكه، ولا جني يخرج عن ملكه، ولا حيوان يخرج عن ملكه، ولا جمال يخرج عن ملكي، ولا نبات يخرج عن ملك الله عز وجل. سبحان ربي، سبحان ربي. ربي ما علمنا الحق هذا، ربي ما شكرناك حق شكرنا. لذلك ربي ما وما قدر الله حق القدر، وما تحت الثرى اللي هو تحت الارض يعني. فالجميع ملك الله تعالى، والجميع عبيد ومدبرون مسخرون تحت قضاء الله سبحانه وتعالى وتدبيره. طب تعالي شوفي كده تسخير الشمس، تعالي شوفي ازاي الشمس مسخره ازاي، والقمر كل الكون. لا الشمس ينبغي لها، لا ينبغي لها مسخرة أن تدرك، ولا الليل سابق النهار، وكل فيه فرق. حد شيء يعني شيء إلا بأمري، لا أخرج عن أمري. ولذلك قيل إذا أردت أن تعصي الله فاخرج عن ملكه، مش ممكن تخرج عن ملكه. إذا أردت أن تعصي الله شغلك أرض عن أرض، لا يوقف أرض عن أرض. إذا أردت أن تصل الله انظري إلى سماء فقد غير سمائي، لن تبي إلى سمائي، فإذا كانت هي أرضي والملك ملكي والأرض أرضا والسماء التي تقل السماء ورزق رزق فكيف أصل عبد الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول أحبائي وما تحت الثرى كل هذا مسخر لله سبحانه وتعالى. ولذلك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوء أبدا، كل بأمر من سبحانه وتعالى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. لو قلت كلام خفي حتى مثلا يعني سر أو كلام تجهر بالقول يبقى الكلام المعلن. لو كلمت أي كلمة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا إلا هو سجد ولا أدنى من ذلك ولا ما فيش أبدا حد يكون بيتكلم مع حد إلا وهو مطلع على لسانه والبصير. وكيف؟ وكيف هو الذي خلق الكون سبحانه وتعالى لا يعمل؟ ألا يعمل خلق؟ قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. سمع إزاي؟ سمعت إزاي؟ سمع سبحانه وتعالى من هذه الغرفة المغلقة من فوق 7 سماوات من فوق عرش هذه المرأة التي تشتكي إلى رسول صلى الله عليه وسلم، خلفت وعملت وعملت وبعد كده مظاهر بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: أرى ألا أنا أني لا أرى لك إلا إغراقا. لكن تقول له إزاي؟ إزاي بعد ما ربيت ولادي وأثرت بطني وعملت وعملت وعملت لم نكبر يظهر مني؟ فينزل أمر ربي سبحانه وتعالى الذين يظهرون نسائي. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: وكنت في نفس الغرفة وكنت لا أسمع الحوار، ما كنتش تسمع الشكوى، ما سمعتش شكوى هذه المرأة، لكن الذي سمعه زي لما تيجي تكلمي، لما تيجي تناجي، أنت بتناجي سميع بصير قريب، سميع قريب، لو محتاجة شيء اسأليه، سواء ارتفع صوتك، بس خلي بالك إن أنت لو حتى ارتفع صوتك، أنت بتناجي سميع عليم بصير، خذي صوتك وتأدبي مع الله عز وجل، واسأليه كل ما تتمني من خير الدنيا والآخرة، بس عشان يقبلك، عشان يقبل منك، اعلني حجر الله عز وجل. علني حرمة الله عز وجل، أحب طاعته، أحب اللهم ارزقني وإياك حب طاعته، حب طاعة الله يا جماعة حاجة بتجري في الأوصال، لو الإنسان أحب طاعة الله عز وجل طلب له الدنيا والآخرة، هذا رزق من الله عز وجل، اللهم ارزقني وإياكم هذه النعمة، محبة طاعة الله عز وجل أن يزينها في قلوبنا وأن يكره إلينا أي معصية. ذلك هنا ربي سبحانه وتعالى يعلم من الكلام، يقول ربي: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وأخفى من السر. يعني لو أنت كنت تخفين، لا هو يعلم قائنة الأعين ولا تخفي الصدور. قلبك في إيه؟ وأسره قولكم أو جهر به، إنه إيه؟ اللي في صدرك عليه بيه. لذلك لما تيجي تخبر أنت أعلم ما في قلبي، والله يا ربي أنت أعلم ما في قلبي. ساعات بيبقى دعائي كده بس، وانت اعلم تناجي ربي تقول: يا رب انت اعلم بما في قلبي، هو اعلم بحق ما في قلبي، تعطيني سؤلي يا رب العالمين، هو اعلم بما في قلبي، لانه يعلم السر واخفى. قل: كريم رحيم محيط، ربي كريم قريب سميع قريب مجيب سبحانه وتعالى. لذلك هنا واخفى، هنا في كلمه واخفى ما لم يخطر، يعلم تعالى انه يخطر في وقته وعلى صفته. والمعنى ساعات كده ان علمه تعالى محيط بجميع الاشياء دقيق وجليلها وخفيها وظاهره، سواء جهرت بقولك او لم تجهري بقولك. فلما نقول هذا الاطلاق لله سبحانه وتعالى، بما ان هذا الاطلاق لله سبحانه وتعالى انه يعلم كل ذلك، يبقى من يستحق العباده؟ مين اللي يستحق عبادتك؟ هتبصي تلاقي مثلا انسان، لو جيت بصيت الانسان تبقى زعلانه لو زعلان منك، وتبقي حزينه لو فلانه دي زعلان منك او كذا، مع الله عز وجل ما يهمكيش ولا تبالي، ان ربنا سبحانه وتعالى يغضب عليك انك عاصيه لله. الأولى والأحق إن أنت تجاهدي ألا تكوني عاصية لله، ألا تغضبي الله. لما ساعات الواحد بيغضب حد من البشر أو حد البشر بيتضايق منه، تبقى عايزة ترضيه بأي طريقة. فلماذا لا فعل ذلك مع الذي خلقه سبحانه وتعالى الكريم الخالق؟ بس تلاقيك مثلا لو حد غالي عليك زعلان منك شوية، تحاول ترضيه بأي طريقة. والذي خلق، اللي خلق اللي صورك واللي مدك بالنعم واللي رضاكي بالنعم، ده ربك بالنعم، ده حتى ربك بالبلاء، ده ربي يربينا بالبلاء عشان يرفع درجتنا، ده ربي يربينا بالبلاء عشان ينحسنا، ده ربي يربينا بالبلاء عشان يكتب لك درجات عند الله قد لا تبنويها بعملك. ده ساعات الانسان بيجي له البلاء ويقول: يا ربي انا حتى ما نزل بلاء الا بمعصيه، وما رفع الا بتوبه، او يعني ما نزل الا بذنب وما رفع الا بتوبه، طب ايه الذنب؟ يا سبحان الله، كان رجل يسير في الطريق فقطع، كان راح يصلي فقطع شراك نعله، قطعت الاصبع بتاع النعل بتاعه. فيقول ايه؟ انا اعلم الذنب الذي فعلت، عرف ذنب افتكر بيحصي الذنوب، احنا طبعا ما بنحصيهاش عشان احنا ما شاء الله الذنوب شغاله، العداد مش بننسى من كتر العداد مشغال الذنوب يعني. فبقى تذكر الذنب، ايه الذنب بقى ايه؟ تذكرت ذنبا فعلته، كنت مسحت، كنت يعني في يوم جاي، انتوا عارفين البيت كانت بالطين، الرصاصه كنت اخذت ومسحت يدي في طينه جاري مسح ايده كده. متخيلين المنظر يعني عمل ايه؟ يعني حط ايده كده على الجدار بتاع جاره عشان يصب الايد ينظف الايد. بس ده اللي عمله. فقال انا عشان كده قطع شراك نعلي وحرام اني اروح الصلاه الى وقتها واحنا هنعد ايه ولا ايه ولا ايه. العمل العدد يعني لف مرات يعني لف مرات واشرف لاننا كنا يا رب العالمين. لذلك هنا نقول الكمال المطلق لله سبحانه وتعالى فهو المستحق وحده للعباده وان عبادته هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطره وعباده غيره باطله. يقول بعض الناس يقول ايه بحب فلانة حب عباده استغفر الله العظيم. العباده لا كلمه خاطئه. العباده لا تكون الا لله الواحد الاحد. ولذلك ساعات ايه مش عارفه ايه استغفر الله العظيم اعتذر ربنا فوق وهي تحت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الخالق سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول سبحان ربي فالذي يستحق العباده وحده هو الله ولو انسان ولو الانسان شغل نفسه بعباده الله الواحد الديان والعباده هي كل اسم يحب ربي سبحانه وتعالى. لما نيجي نقول عباده يعني كل اسم يحب ربي سبحانه وتعالى من اعمال ايه؟ من اعمال الطاعات من اعمال الظاهره والباطنه قول وفعل وعمل صلاتك وكل اعمال الصيام يعني كل دي عباده. كل طاعه من الطاعات اللي بتعمليها بشوف الناس اللي هي الظاهره عباده. خوفك رجائك اخباتك محبتك لله عز وجل محبتك للرسول صلى الله عليه وسلم محبتك للصالحين محبتك لكتاب الله عز وجل كل ذلك عباده. ليه؟ لانه يحبها ربي. عباده ظاهر وعباده باطن. انت بتقولي ماسكه القران كده على كل ايه والله يا ربي في نفسك القران ده احب الي من كل شيء. دي عبادة باطن. محبتك الكلام ربي عبادة الباطن دي يرفع ربي سبحانه وتعالى بها. لذلك هنا نقول يقول ربي الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو فيها نفي وإثبات. فيها نفي وإثبات. الله لا هنا نفي. إله يعني نفي الألوهية إلا إثبات. إلا إثبات إن هو وحده. طب هو في آلهة تعبد تاني؟ في كتير جدا الناس تعبد دلوقتي بقت موضة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا عشان كده بقول ربي سبحانه وتعالى الله وحده الله وحده الذي لا يستحق العبادة إلا خالق كله. أيخلق ويعبد غيره؟ أيخلق ويعبد غيره؟ ربنا يخلق الكون ده كله وتروح تعبده غيره؟ يخلق ربي الكون ده وراح واحد يعبد بقره هزيله ولا تخينه ولا كبيره ولا طلبزه ولا اي حاجه. سبحان ربي حيوان يعبد حيوان انا لله. ايخلق ربي الكون ويعبد الانسان؟ وصل الانسان الى مرحله انه الان لا يجد شيء يعبده استغفر الله الا ان دلوقتي اللي بيقول بيعبد فار بقت اخر حاجه دلوقتي فراغ. لا يوجد عقل الذي يعبد فأرا لا يميت. فأ بالهمزة يعبد تنوعت هذه الشرك أقول إنها شرك. يعبد فأر يعبد حيوانات يسجد لبقرة. يعني سبحان الله في بعض البلدان البقرة معظمة عن البني آدم. يعني في بعض البلدان البقرة تعظم عن البني آدم لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك يقول لك هي افضل عندي من امي. طبعا عنده هو يعني فلانه بيعبدها من دون الله. حتى وصل الان لبعض الناس والعياذ بالله من كثر فقدان العقل انهم يعبدوا الشيطان. انا لله وانا اليه راجعون. لما تعبد بيحدث في الدنيا احتاج الجهل الشديد بالله عز وجل. هو مش عارف مش متفكر هو مش متدبر هو لا يقرا. هو لما تيجي سبحان الله يقرا القران بيقراه مش فاهمه. لكن لو تدبر لو فهم لو تدبر ايات الله عز وجل لو عرف لو جاء سبحان الله كده قال سبحان الله زي ما بنقول كده دلوقتي بنقول ايه القران نفسه يخاطب كل عبد. بعض الناس يقول انا عايز تخاطبني بالعلم بقى انا دلوقتي بقيت عندي مستوى علم كذا. نقول له طب انا خاطبك بالعلم ارجع لكل الاعجاز العلمي في القران. لو ده رجع للاعجاز العلمي في القران لامن من اول شيء يجده لامن من اول شيء يقرا فيه لامن من اول ما يقرا في خلق الانسان لامن من اول ما قرا فيه في شفاء للناس بهذا العسل البحر. لآمن من أول آيات الله في كل كتابه سبحانه وتعالى تجد إن في ذلك لآية دليل على وحدانية الله الواحد الأحد. بس في لما نيجي أحسنت ولما يجي يقول لك ربي كلمة واحدة بس في كتابك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في نفسك يا عبد، في نفسك لو عايزة تزداد إيمانك بص في نفسك، أنت نايمة قريرة العين، أنت نايمة قريرة العين، والدم قاعد يضخ من دماغك ويروح لأطرافك ويروح لصابعك من هنا ويروح لصابعك من هنا. طب ده القلب تحت، إيه اللي بيطلعه فوق؟ سبحانه فلا يعلم الخلق، يسير ذلك الدم والمشي والدم. طب الكلام دي موجودة فين؟ سبحان الله. طب ايه اللي يخليها بتجيب وتستخلص وتولي ده وتعمل نصها؟ وسبحان ربي وقاعدة تشتغل وانت نايمة قريرة العين. لو واحدة بس تلفت وهتدفعي آلاف معلمة، وهتبقي بس علشان تغسل تغسل الإنسان مثلا، لو الإنسان عنده كده وبيغسل غسيل، نسأل الله لك من بيئة العقل العظيم، بيغسل بس هذا الغسيل هيفضل يغسل مثلا مرتين أو ثلاثة في الأسبوع، وانت بتغسلي كل سنة، انت بتغسلي، شوفي بيغسل بيقعد قد ايه العناء والشدة، وانت الكلى بتغسلك من غير ما تفكري، ما فكرتيش في عظمة القارئ، ما فكرتيش ان يستحق العبادة، ما فكرتيش ان تشكريه بإطاعته، اعمال آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ده احنا لو شكرنا ربي على أجهزتنا اللي موجودة عندنا اللي بتعمل من غير حول منا ولا قوة، لكان أحق على الإنسان انه يقول الله لا إله إلا أنت وحدك لا إله إلا أنت، حقا يستحق العبادة، حقا يستحق الإنسان كل ما يجي نفسه عصى يستغفر ويتوب من ويرجع إلى الله عز وجل، حقا الإنسان يستحق أن يتعلم، حقا الإنسان يستحق أن يقبل على الله. وكلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد الإنسان خشية، كلما ازداد الإنسان خوفا من الله، كلما ازداد الإنسان رجاء من الله عز وجل، كلما طالت حياته بذلك حتى أن أصبح ولا أنه يرى نفسه كأنه عبدا واحدا على هذه الأرض، على أرض تقول لها سماء فرضها فرض سبع سماوات عرش ربي والرحمن على عرش السماء، فيجده ويعظمه ويقهره ويهابه ويطيره، ويسأل ربي بعد كل ذلك أن يغفر له ما تقدم يديه وما تأخر. ذيك نقول الله لا إله إلا هو، نفي العبادة، لأن الناس اتخذت آلهة من دون الله، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون الأنفس ولا أنفسهم إيه؟ لا ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور، واتخذوهم إيه آلهة؟ اللي بيعبدوا الأصنام. لما تيجي تشوفي سبحان الله في بعض البلدان تيجي عند حاجة كبيرة كده اسمها بوزة، عارفينها الكبيرة دي؟ الراجل قاعد ده التعبان ده، وسبحان الله يروحوا جايين تحته وقاعدين، وممكن يكون عالم مثلا ولا بتاع. طب اقرأ، طب تدبر، طب افهم، طب اعي، خليك وعي. يعني هذا الراجل ده اللي هو ممكن أديه لو حد خبطه في راسه يروح واقع، وسبحان رب العالمين لا إله يقدر من دون الله عز وجل. لكن لما قل التفكر قل العلم، لما قل العلم قل العمل. وزيك لما تيجي تلاقي انسان قل علمه بيقل عمله جدا، كل ما تلاقي انسان بيقل علمه تلاقي عمله مسترخي، عمله قليل، وتجد ضعيف جدا، وكأن خوف من الله يعني قليل. تعالي شوفي كده انسان كل ما يتعلم كل ما يزداد خوفه، كل ما يقول حتى يا شجره بدراعه تقبلني يا ربي، كل ما زاد عندي زاد عمل. لكن مع زياده العمل وزياده العلم زياده التقوى زياده الخوف من الله عز وجل. والثاني ولذلك هؤلاء يفعلون يعني كل بيعملوا زي ما السيده عائشه قالت النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم ايه بيعملوا ايه كما قال في سوره المؤمنون، قال ايه فيها يا بنات؟ والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم ايه؟ قالت يا رسول الله مين دول؟ اللي بيفعلوا بيسرقوا بيزنوا بيعملوا معاصي؟ قال لها يا ابنة الصديق لا، دول اللي هم بإيه؟ بيسرقوا في الطاعات ويعملوا الطاعات، لكن كل ده بيخافوا من ربنا سبحانه وتعالى يا رب تقبل. يقولوا كده لذلك نقول يا احبي الله لا اله الا انت، لابد ان تكوني معنى الاله في القلب القوي انه اله واحد، وتعلمي ازاي تحب الله عز وجل، لأن كلمة التوحيد ليها النمرات تعرفيها في قلبك. لو أنت فعلا كلمة التوحيد بتتكلم صدق لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ما تيجي تكوني مثلا في موقف شدك لا إله إلا الله، يا كل ركوني كل ما تفعليه أنك تعلمي أنا لك رب، لا إله إلا هو إله واحد، ذلك لا معبود بحق ولا مألوه بالحب. المألوه اللي هو الإله الذي يؤله بالمحبة، حدش يعلم محبته أبدا أبدا في قلبك. لازم قيسي محبتك لله، قيسي مقدار مكانك عند الله بهذه المحبة. لو وجدت هذه المحبة في قلبك يعلوها مال ولا ابن ولا بنت ولا دنيا ولا كده، اعلمي ان المحبه ليست بعد يا عمر. لسه لسه يا عمر. قال له يا رسول الله بحب الايه وبحب، لكن بيحب نفسه؟ قال له لسه. ان يكون الله ورسوله احب اليه منا، هو دي، هو ده بقى، هو ده اللي فعلا المطلوب منك. لما تيجي سبحان الله ابتدى يتذوقها بقى، لا فعلا ده الله ورسوله احب الي مما سواهما. قالوا الان يا عمر، الان الايمان، الايمان الانسان يكون سبحان الله، الايمان يكتمل انك تكون الله ورسوله احب اليك، مفيش حاجه تستغرب. ودليلهم ايه؟ دليل كده ايه؟ انك تحب بعضك، انك تصرف بعضك. لما يجي لك امر من امر الله، لو لقيتي نفسك مع الامر متضايقه، مش عايزه تعمليه، متكاسله، اعلمي ان المحبه لم تكمل بعد في قلبك. لكن لو وجدتك تسارعي في الخيرات، محبه للطاعه، محبه لله، اعلمي محبه للطاعه انت محبه لله عز وجل، اعلمي ان المحبه في قلبك ان شاء الله تامه. اسال ربي ان يرزقني هذه المحبه. ولذلك لا معبود بحق الا الله، لا مألوه بالحب والتذلل. خلي بالك، ممكن احب، ممكن الانسان يحب انسان، لكن الذل لا يكون الا لرب الكعبه. حب وذل مع بعض، حب الله عز وجل حب شديد، وكل الذل وكل الانكسار وكل التذلل وكل الانكسار. النقف على بابنا يا رانا، وانت بتبكي بتقطعي كده وانت واقفه على باب الله عز وجل، تسالي مسالتك، وعلى الرغم انك بتعملي كده بتحبيه جدا. لكن تعالي انسان مثلا يقول لك ايه ده، الانسان ده هتتذلي وتتكسري عنده، مش ممكن يكون في محبه ابدا. الجند مع المحبه لا يكون الا لله وحده. الحب ممكن يكون اي حد، بس ما كانش محبه لله. لكن الحب والذل والانكسار والتذلل لا يكون الا لله وحده احد. ولذلك الله لا اله الا هو، لا معبود بحق الا هو، لا مألوه بالحب والتذلل والذل والانكسار الا الله. والخوف والرجاء، والرجاء الاثنين مع بعض، والمحبه والانابه والدعاء، لا والدعاء لا تكون الا له الاسماء الحسنى. كل اسماء الحسنى، كل اسماء ربي له الاسماء الكثيره كامله الحسن لله سبحانه وتعالى. من حسنها ان كل اسماء دل على المدح سبحانه وتعالى. يعني زي ما تقول ايه، العزيز الجبار، اسم مدح ولا لا؟ لكن لما تيجي الواحده تقول لي ايه، ده البنت دي جباره جباره، فايه الا اسماء ربي ليس اسمه شيء، كل اسماء مدح وكل أسماءه ثناء. لذلك نقول أعلام فيها كاملة الحسن، من حسنها أنها كل أسماء دل على المدح، فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد أبدا. من حسنها أنها ليست أعلاما، يعني هي إنما أسماء وأوصاف لله عز وجل. ومن حسنها أنها دل على صفات كاملة، كل اسم من أسماء الله فيها صفات كاملة، يعني عليم، علم تام، علم تام، عارف كل شيء عنك، بعض حاجات تخبيها انت عن حد، حتى اللي في البيت مع مثلا مع مامتك ولا مع اخواتك ولا مع زوجك ولا كده، حاجات جوه مخبيها جوه قلبك مش بتقوليها. مثلا هو بقى ممكن اللي معاك في البيت يعرف الكلام اللي انت بتكلميهم فيه، او صاحبتك اللي صاحبه القريبه جدا ممكن بعض الكلام اللي بتصر اليها، انما كله كله لا يعلم الا العليم الخبير. العلم محيط الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كذلك. اللي يعلم السر واخر، اللي يعلم ايه في قلبه، وربنا يعطيك ما سواك سبحانه وتعالى اذا كان خيرا. لذلك هنا نقول له، يقول ربي سبحانه وتعالى: وعلى من يعلم ذلك. المطلوب انك تعلمي اسماء الله حسنى واسماء صفاته كلها علا. طب ايه المطلوب مني؟ المطلوب انك تعرفي الاسماء دي كلها وتتعبدي بهذه الاسماء. يعني المطلوب منك من اسماء الله انك تقولي ليس كان فيه شيء، تقولي سميع بصير، ربي سميع بصير، قاعده مثلا كده، قاعده جنب واحده كده وانت بتطلبي مساله، واللي جنبك مش شايفه انت بتطلبي ايه، لكن انت عارفه ان هو سميع بصير، حتى بيعرف، يعلم السر، يعلم ربي السر واخفى. لذلك نقول لما تيجي ربنا سبحانه وتعالى تعلمي فيه، تعلمي ذلك يا ربي، ادعوه بها، ادعي ربي بيها وتعبدي بيها. يعني تقول ايه؟ انت تدعي بيها ازاي؟ تقول يا رب مثلا سميع بصير، لما تدعي مثلا انه سميع، تدعي سميع، تدعي هو سميع، تقول ايه؟ اللهم نعم، احسنتي يا ربي. اللهم انك تعلم اني تسمع حالي تسمع شكوتي وانت السميع البصير. يا رب اعطني سؤلي واجعله خيرا في ديني ودنياي. بصير يا ربي اللهم انك تعلم مكاني ورحالي. يعني يا ربي انك تعلم ما في قلبي. يا ربي انك تعلم خائنه الاعين ما تخفي الصدور. يا رب سبحان الله عليم خبير لا مثل عزيز. يا رب انت القوي العزيز. يا رب اعزني يا رب العالمين. كل اسم من اسماء الله ممكن تدعيه ويدعو العبد به ربه سبحانه وتعالى باسمائه. لان هي عباده مش تعلم الاسماء بس ان احنا بنقول نتعلمها ونعيها ونفهمها وندعو ربي بيها عسى ان يعطينا ربي ما نتمنى من خير الدنيا. ولذلك يقول ربي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الله هو الاله الواحد لا اله غيره وهو المتصف بصفات الكمال وكل اسماء حسنى او حسنه لانها تعبر عن احسن المعاني كما ذكرنا كل اسم كله من هدايه الايات السابقه. من هدايه الايات السابقه ابطال من يقول ان التكاليف الشرعيه شاقه ومرهقه. بعض الناس يقول يا اصلي 5 صلوات كل ما اذن الظهر اصلي كل يوم واذن العصر كل يوم 5 مرات. طب انت بتاكلي 3 مرات وتقعدي ما شاء الله على الاكل يعني تقول لا ولا بتحبش الاكل مش مشكله الاكل ما انت بتحبيش الاكل وطبعا مش ممكن يعني اكيد بتاكلي حاجه حلوه ولا اي حاجه يعني كده طب ليش مش حاسبك على الاكل بتنامي بحب النوم جدا كام ساعه ما تعديش بقى ما شاء الله وبعد النوم تقومي ترتاحي بالنوم ترتاحي تاني على الكنبه وترتاحي على الكرسي. طب انت مش قادره نعم يا حبيبتي صح فعلا حول ها ده التليفونات دي اللي سبحان رب العرش العظيم تشوفي خلاص الناس عندها حول من كتر ما البيوت بقت حول كل واحد سبحان الله. يعني عايزه اقول لكم كان زمان ممكن الاسره تقعد كده مع بعضها وتلاقي فيه تفاهم اي حاجه النهارده انت عملت ايه النهارده ايه في البيت مثلا قلنا كذا والله كذا ومش عارف ايه وقال لهم وحشتوني ولا كده ما عادش الكلام ده خلاص. ليه؟ كل واحد عنده واجب بيعمله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا عارفة إنه ضيع الأوطان وضيع الأعمار وأصبح سلعة خطير. فسبحان الله يعني أنت عندك التليفون وعندك برضه الحاجات التانية اللي أنت عارفينها ومش قادرة تصلي لربك الذي لا إله إلا هو. 5 صلوات قلت ما فضيتش. صليت الظهر والله ما فضيت. ليه؟ ما وتقسم بالله يعني ما فضيتش. صليتي كذا والله ما فضيت. صليتي 2 ركعتين قيام ليل بعد العشاء ما قدرتش كنت ميتة من تعب النهار الولاد. طب انت عملتي بذاكر الولاد طب بتذاكري نفسك بتذاكري الولاد بتذاكري نفسك معلش شويه يعني ادي حقك من حقه اعطي حق الولاد لم نقل ذلك لم نقل الامر ده واجب عليك فرض ان شاء الله تدخلي بيه الجنه باذن الله بس وربك في حق ربك الحق ربك اللي هيدخل معاك هذا الحق الذي هيدخلك لوحدك هيدخل معاك قبلك لوحدك. خلي بالك والله ما هيدخل معاك الولاد ولا المال والله ما يدخل معاك الا هذا. انت دلوقتي تستغني على اللي هينقذك واللي هيجي مش هينقذك هتقولي هو ده اللي اهتم بيه. اعطي لربي الحق واعطي لبلدي حقه واعطي لولدي حقه واعطي لكل ذي حق من حقه عشان تبقي بيتي كل اللي برضه حق كل انسان عليك. مش معنى كده انا عارفه ان انت بعض سبحان الله مثلا احنا بنقول والله انا قاعده مثلا امي مريضه وقاعده بيها او ابويا مريض وقاعده بيها او اخويا مريض وقاعده بيها اقول لها يا يعني ذلك فضل ربي عليك وقتك مبارك عندك ربي طول ما انت قاعده مع المريض اساليه وانت موجوده كرم شديد ان انت قاعده تطلب المريض بس برضو اذا اعطيته حق اعطيه حقه ادي برضو الناس حقه ولا تنسي حق ربي سبحانه وتعالى والمطلع على ذلك الامر على مقدرتك والله عز وجل. لكن ما بقاش الانسان ما عندوش اسباب للتفريط ابدا ما عندوش اسباب ان يفرط ما عندوش اسباب. الصح موجوده والعمر موجود الشباب موجود ولسه ما فيش عنده سبحان ربي يتمنى في يوم من الايام هيتمنى انه يعمل يتمنى يعني لما يجي الانسان ربي ارجعوني دعني اعمل صالحا فيما ما قالش رجعني يا رب عشان افعل كذا ده قال رجعني يا رب عشان اصلح. طب احنا بينا يا بينا معانا ليه ما نعملش فيه ونصبح فيه عسى لو في يوم القيامه ما نقولش هذا الدعاء قد رجعنا عندي اعمل صالحا فيما تركت يعني وبعدين يقول الرب كلا انها كلمه هو قائلها وانه ورائي برضه خلاص انتهى الامر، اصبح في برزخ خلاص، بقى في دلوقتي موت، في قيامه صغرى مجرد ما الانسان يخرج من هذه الدار الدنيا. لذلك اولها ابطال كلمه او نظريه ان التكاليف الشرعيه شاقه ومرهقه. أنتوني وحده الايه؟ طب انا دلوقتي لما اقيم الليل ماذا بيرهقني جدا؟ طب ماشي، انت بيرهقك قيام الليل؟ طب معلش بكره جايين الفسحه ان شاء الله الساعه كده الساعه 3 يعني هضرب لك كده الكلاكس العربيه ان شاء الله اي حاجه او تليفون انزلي ان شاء الله 3 هنسافر الساعه 3 3 مش 3 واحده خلاص هتسافري عشان ايه؟ رايحين فسحه. فسحه ان انت طول الليل مش هتنامي مش هتنامي مش هتنامي عشان الفسحه، لكن هتنامي لما تصحي للنجاه. اللي بيقول لك اصبر واقترب، والرب اللي بيقول لك اصبر واقترب، ماذا تقترب؟ ماذا تسجد؟ ماذا يكون قربك من الله عز وجل؟ يكون قربك من الله عز وجل بعد ما السن يفوت، بعد الانسان ما يجي يمرض، بعد الانسان ما يقدرش يعمل، بعد الانسان يمر البتاع وانت منشغله، منشغله بايه؟ ازاي تجد بص يمر على الانسان اشياء في حياته؟ يمر على الانسان مرض او احزان او كذا وينشغل بيها عن الطاعه. قول له لا، ما تنشغلش بيها عن الطاعه ابدا ابدا، جاهد فيها. ولو انشغلت باحزانك او بلائك عن الطاعه هو ده الشيطان، هو ده المطلوب منك من الشيطان. الشيطان وتزيد فعلك. فوالله والله يا احبتي ان تزيد الاحزان بانشغال الانسان بالتفكير في الاحزان عن طاعه الله. وشوفي لو الانسان شغل نفسه بطاعه الله افقد صلاته، وانت ما تنطقي يمكن البنود بتاعتك والصلاه والكنا وغيره. اليوم بيمر بيأثر علينا احنا مش يعني انا ما ببقاش مصدقه ان صباحت الصبح الساعه 7 ولا الساعه 8 خلاص الحمد لله الساعه دي خلاص العشاء أذن، العشاء أذن. يعني اليوم كأن الصفحة أسرع ما يمكن تطوى، طويت صفحاتك على ماذا؟ وأنت اللي هتقرأيها بكره، هيجي لك قلب وأنت بتقرأي صفحاتك وهي فاضية فيها شيء يعمر طاعة بالله عز وجل. هيجي أي قلب وأي قدم وأنت واقفة بين يدي ربك يقول لك اقرأ كتابك، أنت اللي هتقرأيه لوحدك. وأنت كنت بتقرأي كتاب مفلس، وأنت بتقرأي كتاب خالي، وأنت بتقرأي كتاب ما فيهوش أي شيء يقربك من الله، لكن لما تيجي تقرأي صفحتك وتقولي يا رب اليوم ده انا كنت حاولت اقرا كام سوره من القران، اديت صلاه يا ربي، حضرت مجلس علمي، استغفرت، انا في البيت جيت كده اتكلم في كلام فاضي ولا بتاعك استغفر، قلت كلمه ما كانش لازم اقولها، استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو حي القيوم، قعدت اكتب استغفر، افتكرت ان الصلاه على رسول دينا جاء، قعدت اصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، ملئت صحيح بشكر الخمر، اصبح حنكر جميله، ملئت بالخير، الدين كامل، سبحان الله سلفنا الصالح كانوا لو في صح لو في يوم فيهم مرة ما قربوش إلى الله عز وجل يسقطوا ذلك اليوم من حياتهم، ما يبقاش يوم مر عليهم. لكن إحنا مشغولين بأكلنا وشربنا ومشاكلنا وبلاءتنا وولادنا والحديث مع كل شيء، واللي هو إيه أنتوا عارفين أنا بعمل صباحي كده أعرف أنا ده إيه، الشاشة اللي بتجيب مش راضي يقول لك ده كله، اللهم نجينا اللهم نجينا اللهم نجينا اللهم شغلنا بطاعتك، اللهم علمنا الخير واصرف عنا السوء وقربنا منك واجعلنا من اهل طاعتك يا رب العالمين. هنا نقول النقطه الثانيه من هدايه هذه الايات انه تقرير عقيده الوحي واثبات النبوه المحمديه. كتاب انزلناه كما قال ربي ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره، لما قال ربي سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض، بيقرر عقيده الوحي ويقرر التوحيد ويثبت النبوه المحمديه ان ربنا سبحانه وتعالى قال له انزلنا عليك انت على محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى هو نبي الله صلى الله عليه وسلم، يبقى اثبات النبوه للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الارض. تقرير الصفات الالهيه، لما تيجي تقرري الصفات الالهيه ايه اللي بتقولي الرحمن على العرش استوى اللي هو الاستواء اللي هو على وارتفع. وجوب الايمان بها بدون تاويل، تؤمني بها ازاي؟ واحد يقول لك طب ازاي يعني؟ تقولي له اؤمن بها بدون تاويل او تعطيل. يعني ايه تاويل؟ ما اقولهاش او يمكن استوى كذا وكذا، لا لا لا لا كده بدون تاويل او تعطيل. التعطيل ان انا لا انفي عنه هذه الصفه، لا لا ما استواش، لا هو قال ربي سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، يبقى ازاي اعطل عنه صفه اثبتها لنفسك؟ او تشبيه، تقولي استوى زي مثلا ما الواحد يستوي كده على لا ليس كمثله شيء، هو رب اللي خلق الكون ده مش ما تمثلوش بخلق، لكنه ليس كمثله شيء. زي ما قلت لكم الكرسي، الكرسي في العرش كحلقه ملقاه في ارض فلاه، والسماوات والارض في الكرسي كحلقة من قاعدة أرض سنة في أرض سنة. فكيف بالكرسي كله؟ وكيف بما استوى على العرش؟ الرحمن على العرش استوى. ولذلك نقول ما قدر الله حق قدره أبدا أبدا مهما عملت كنت تستطيع. عشان كده لما تيجي تصلي تذكري عظمة الله. اللي عايز يخشع بالصلاة وقف كده ادي لنفسك لحظة وانت بتصلي الله أكبر. افتكري كده إن الكرسي الكرسي العرش حلقة مطافية أرض الله. لا لا لا ازاي عظمته عظمته يعني الكون ده كله الكون ده كله كل الكون ده كأنه في الكرسي مكان الكرسي كأنك حطيتي في المكان اللي هو مكان القدمين حلقة فدان وبعدين الكرسي في العرش يمثل بالنسبة للعرش كحلقة فيبان يبقى شكل العرش ايه أعظم المخلوقات ويحمل عرش ربك ويحمل عرش ربك ثمانية مس ثمانية احنا نتصور ايه ذلك لا يعلمه الا رب. نعم تقرير عقيدة الوحي والإثبات. ولذلك عايزين نقول ليست مثلي شيء عشان ما يعودش تأويلي بقى وتقولي طب ازاي ما هو ده اللي انا بقولك حبيبتي ما هو ده اللي انا بقولك عليه. فلا تأويل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل كده زي ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال ربي الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى لكن ليست مثلي شيء. هي بس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الى الحديث قال بأصل العرش ده او الكرسي اللي هو مكان القدمين فيه يتمثل العرش زي ما تكون حلقه صغيره في ارض فلاة رميتي حلقه صغيره في صحراء هتبان يبقى عظمه الكرسي ايه. طيب السماوات والارض كلها بكل ما فيها لو بقت في مكان الكرسي تمثل بالنسبه لها حلقه في ارض فلاة بالنسبه يبقى السماوات والارض بالنسبه للعرش ايه. علشان كده وبرضه هنقول بعد ده كله ليس كمثله شيء ولا نمثل ولا نقيد ولا نأول ولا كما قال ذلك. النقطة التي تري ذلك تقرير ربوبية الله لكل شيء انك تعرفي ان الرب في كل شيء عشان تفهمي تقرير ربوبية تطمئن قلبك. لو قررت ربوبية لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له سبحان الله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى له ملكه مدام ملكه يبقى هو ايه يبقى هو ايه مالك الملك. مالك الملك يعني الرب مش كده ومالك يوم الدين هو الملك والرب رب الملك ده كل ده هو رب والرب يعني هو الخالق لكل ده ملكه خلقه سبحانه وتعالى مدام خلقه هو اللي بيدبر له امره. ما خلقناكم عبثا ربنا ما خلق البشر عبثا ابدا ابدا لكن خلقهم عشان الى الله ايه عشان يتحاسبوا هتحاسب على كل شيء هتتحاسب لو مات نعم ليبلوكم ايكم احسن عمل. اذا المفروض انه النبي يعلم الانسان يقرر ربوبيه الله لكل شيء ربوبيته يعني ملك الله عز وجل لكل شيء. النقطه الخامسه تقرير التوحيد واثبات اسماء الله كما قال ربي سبحانه وتعالى اللي هي انه الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى يبقى تقرير اللي هي أسماء الحسنى كلها لله كم اسم من أحصاها وماذا يعني الإحصاء نعرف معانيها نفهمها ونحفظها ونعمل بيها وندعو بيها إنه هنا ده إحصاء ده اللي هو من يعمل بها. هل الضمن حرام؟ واحدة تسألني تقول لي هل الضمن حرام؟ هل الضمن حرام؟ واحدة تسأل كده الضمن ولا الضمن؟ الضمن اللي هي وفيها نار الشير مش كده فيها نار؟ فيها نار مش كده؟ انتوا بقى فاهمين بصراحة يعني بصي هي لو دخلت كده وشفت أقوال العلماء فيها قال لك سبحان ربي أي شيء يصد عن ذكر الله ما فيش فيه كلام. أما لو كان بقى فيه نر هو كده أي شيء يصد عن ذكر الله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إيه التماثيل اللي أنتوا عارفين بقى عليه كده بقى يفكروا في وشوفي بقى يقول ربي ثم قال كده في الكتابة ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ أيمنوا إيه؟ وجد أباهما لها إيه؟ قالت ما قاعد عاكف عليها كعاكف ده لو وقف الصلاة مش قاعد كده. ولذلك أما الحديث الصريح بتاع النبي الشير اللي هو النشير ده اللي هو الماء اللي هو بتاع اللي هو الظهر ده، فإذا كان استخدامه قمارا فهو ربي سبحانه وتعالى حرم عليكم اللي هي ايه الخمر والايه في الايه اللي كنا بنتكلم عنها والميسر او الانصاب والازلام. اما اذا كان للتسويه فمجرد ان الزهر ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم الانسان بيستخدمه الحديث صحيح، قال كان وضع يده في دم خنزير هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حديث، ولو عايزين تدوروا في الاحاديث الصحيح ادخلوا شوفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لان سبحان الله الامر ده يعني مش هقول لك ان هو مثلا واحده بيجيبه من عنده او من دماغه، ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقول دي هدايه الايات تقرير التوحيد اثبات انتوا ما قاعدين يا بنات العرب في البتاع بتكلمنا كتير كده. طيب هنقف عند هذه الايه ونرجع بقى لحديث النبي نصحة المتقين في شرح رياض الصالحين. ايه بنات عشان اقولت حالتي الشطرنج مش اللي هم الشطرنج اللي هي التماثيل اللي هي قالك ايه في القرآن مش انا قلتها؟ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ يعني مركزين فيها كده ليه؟ ان لم يكن الا تصد عن سبيل الله لكفت تضيع الاوقات. يعني لو السعادة حاضر هاتي مفاتيح السعادة بسم الله الرحمن الرحيم. مفاتيح السعادة والنجاة لمن أراد أن يسعد في الدنيا والآخرة. معايا بس عشان لما نيجي نتكلم في مفاتيح السعادة ونبحث نقول أين حقيقة السعادة؟ نقول السعادة طبعا كل إنسان في الدنيا غايته المنشورة بيبقى إيه سعيد؟ في حد في الدنيا ما بيحبش إن يبقى سعيد؟ كل إنسان في الدنيا تقول إيه حتى لما تيجي ترى تقول يا رب سعدنا في الدنيا والآخرة، يعني هي دي دعوة اللهم سعدنا وإياكم في الدنيا في الدارين ومن أحببنا وأمهاتنا وآبائنا وأهلنا يا رب العالمين. لكن لما نيجي نتكلم عن اللي هي السعادة نقول إن لما نيجي نتكلم عن السعادة نقول إيه؟ شوفي وقفة كده، المؤمن بإيمانه يسعى إلى السعادة، والكافر بكفره يبقى يعمل العمل بتاعته دي لكن ينشر السعادة، والسارق بسرقته سعادة. تيجي تلاقي واحد حرام طب انت سرقت ده ليه؟ تقول أنا مش محتاجه بس سعادة كده إن أنا واحد ما عنده مزايا يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وصاحب الشهوات بشهواته ينشر السعادة، وجامع المال بجامعه ممكن يكون مش محتاجه ينشر السعادة. المهم إن كل واحد من دول ولذلك ايه حقيقة السعادة بقى اللي احنا كلنا بنتمناها واللي كل واحد فينا نقول هناك طائفة واحدة من كل طائف دي هي اللي أصابوا الحقيقة اللي بتنشب السعادة اللي هي قلنا المؤمن بإيمانه يسعى للسعادة. يبقى شرط ان يكون الإنسان عشان يسعى للسعادة إيمان، الإيمان سبيل السعادة المؤمن. لذلك هنا نقول طريق السعادة اللي هم الباقيين يعني الطوائف السابقة كلها واحدة بس طائفة أصابوا كبد الحقيقة وعرفوا أن طريق السعادة هو طريق الإيمان فسلكوه، وأن طريق الشقاوة هو في معصية الله فابتنبوه. رأوا أن الحياة الدنيا بالنسبة لحياة الآخرة قطعة، اللي عايز يسعد يعلم ان الحياه الدنيا بالنسبه للحياه الاخره قطره في بحر، يبقى هيضيع البحر مقابل هذه القطره. وعلم ان السعاده الحقيقيه هي السعاده بالله سبحانه وتعالى عز وجل، وان السعاده الحقيقيه هي السعاده بطاعته والفوز برضوانه. علم ان السعاده الحقيقيه هي السعاده بطاعته والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى، ولذلك والنجاة طبعا من عذابه. هم اهل البصائر والعقول، ميزهم الحق والباطل، هم لله مخلصون ولله عابدون ولله راكعون ولله ساجدون، هم الصائمون الذاكرون، هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، هم الذين يسارعون في الخيرات. دول اهل السعاده بحق يعني. لذلك لما تيجي تشوفي رأوا سعادتهم في طريق واحد، هو ايه؟ اتباع امر ربي واجتناب النهي والوقوف بين يدي مولاهم بمناجاته. يقول ابن لحظه كده هو ينادي ربها سبحانه وتعالى وتتضرع اليه لحظه، ما اي ما اجمل هذه اللحظه يعني. لاحظوا وجدوا ان طريق السعاده في ان يقف يتعلم العبد كيف يقف يناجي ربه وينطرح بين يديه ويطالع اياته في كونه. وجدوا ان السعاده الحقيقيه في قراءه كتابه وتدبر كلامه ومعرفه احكامه والاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فقد يكون الواحد فقيرا لا يملك شيء، يمكن لا يملك قوت يومه، لكنه ملك الدنيا وما عليها سبحان الله. قل كما قال ربي تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واحد يكون عنده مال كتير جدا وتعيس، واحد يكون ما عندهش اي شيء، لكن نظر رجل عنه قصر كبير، كل يوم يجد واحد صياد على باب قصره او قدامه كده على النهر، يجي يصطاد سمكه وياخدها يقعد طول اليوم تطلع سمكه، حاجه بسيطه، يروح لفتها وماشي قبل المغرب يروح، وحاسس بيقول ينظر هذا الرجل صاحب القصر تعيس جدا، عنده كل مقومات السعاده الدنيويه، انما الراجل اللي هو ده يعني بيحمد ربنا ومنتهى السعاده وكان يصلي قاعد شايفه يصلي فروض وكده وبعدين يروح. فالراجل صاحب المال والعز ولا الفقير ده يعني استغرب جدا، يعني ايه مقومات السعاده عنده؟ راح جايب الراجل الفقير ده قال له: انت سعيد؟ قال له: جدا. ليه؟ حامد ربنا راضي رزقني رزق سمكه. قال له: يعني ما معناها هتكفيك؟ قال له: مراتي وامي واختي معايا كل العيله مكفين الحمد لله، راضي عن ربي وحامد ربي على نعمي، وريح افطر مع اولادي صايم، ها كل مقاومه السعاده عندي. الرضا بعطاء الله، الرضا على الفقر، بس عندي حاجه كبيره جدا: بر امه واخته في بيته، صله رحمه، صائم، كل مقاومه السعاده بالطاعه سبحان رب العرش العظيم. فعرف ذلك الصاحب الذي الغني اللي يملك كل هذه القصور ان السعاده مش في القصور ولا بكثره المال ولا بكثره عرض الدنيا ولا بكثره يجيلك ايه او ينقصك ايه، لكن بكثره انت راضي عن ايه وسخط عن ايه. وزيك ممكن جدا سبحان الله لما تيجي تشوفي في احوال الاجيال دلوقتي، يمكن الاجيال زمان ما كانتش كده على فكره، الاجيال زمان كانت ممكن لو اديتيهم قليل فرحانين جدا، دلوقتي لو اديتي مهما اديتي تلاقيهم دايما بعضهم مش كلهم طبعا، في بعضهم بالاراضي يبقوا ايه مش حاجه عايزه تسعدك، حتى الاباء والامهات يقولوا انتوا مفيش حاجه ترضيكوا ابدا، كل حاجه ساقطين عليها، كل حاجه مش راضياكم. ايوه كل ما تزيد الحاجه هو ده. تعرفوا ليه؟ لو تعلم الانسان الرضا عن الله لراضي بكل شيء ولو كان قليلا. زي بالظبط قلت لكم مره كده، واحد بيقول كان والدي ياتي الي بالمسطره اللي فيها ميه دي، عارفين المسطره اللي كانت زمان فيها ميه، يقول كنت منام لا انام من فرحتي بالمسطره دي، واقعد طول الليل امشي فيها الميه كده وبتاع وفرحان، ولو ان زي بالظبط ما كنا زمان لما يجيبوا لنا حاجات العيد يلاقينا معانا وبتاع. فيقول هذا الرجل، يقول: اصبح اولادي اتي اليهم باحدث انواع التليفونات والكده، وطب دلوقتي بقت السيارات وكده، وعلى الرغم من ذلك أين الرضا؟ هو الرضا المنافي الحمد، هو أن يكون الإنسان راضيا عن الله، راضيا عن الله عز وجل هو طريق السعادة. لذلك هنا نقول قد يكون الواحد منهم فقيرا لا يملك قوت يومه، لكنه سعيد حق السعادة، فإنه كأنه ملك الدنيا لأنه ك... ليس السعادة في جمع المال، ولست أرى السعادة جمع المال، ولكن التقي هو السعيد. يبقى التقوى، يبقى سبيل السعادة هي إيه؟ الإنسان يجعل بينه وبين عذاب الله مقاية. أي سبيل بقى يجعل بينه وبين عذاب الله مقاية، هتجي نفسك عوزي، لو وجدت نفسك كئيبة مضايقة، مش عارفة إيه مضايقة، كيف مش عارفة إيه مضايقة؟ أقول لك ازداد الكون. ازداد الكون بالمنطق. تعلمي التقوى، تعلمي المعرفة، تعلمي كتاب الله، تعلمي إتقان، تعلمي إتقان العبادات هتبدل حياتك. تعلمي إتقان العبادات هتبدل حياتك. لذلك عنوان السعادة، شوفي ابن القيم قال عنوان السعادة إيه؟ قال ثلاث حاجات. اللي عايز يبقى سعيد يبقى عنده ثلاث أشياء دول، أسأل ربي أن يرزقني إياك إياهم. قال عنوان السعادة عند العبد ثلاثة أمور. الأمر الأول إذا أنعم الله عليه شكر. إذا أنعم الله عليه شكر. ما أكثر عطاء الله لنا. النهارده مش كلنا صحيح الصبح لينا اهو ما شاء الله، كلنا قاعدين ماشيين. اللهم اتم علينا العافيه. فيستحق الامر ان ربنا ان العبد يفضل يشكر على النعمه دي. مشيت على رجليك، طلعت على السلم، شفتي قاعده تكتبي المحاضره، قاعده تسمعي سمعاني، قلبك سبحان الله بيتكسر. كل دي نعم لا تعد. فأولها الأول إذا أنعم عليه شكر. الثاني إذا ابتلي صبر. الثالث إذا أذنب استغفر. ثلاثة دول. ولذلك تجد إنسان مثلا أو إنسانة عندها معصية، عندها بلاء، عندها بلاء كبير جدا، وقاعدة تتكلم عن البلاء وكذا، أو إنسان يعني عن أي كان رجل أو امرأة تتكلم عن البلاء وهو على المعصية مثلا. أقول له عنوان السعادة، لو عايز تجيلك السعادة أو عايز، لو عايز تجيلك السعادة استغفر من ذنبك. ساعات الإنسان للأسف بيعمل الذنوب وهو مش عارف إنه بيعمل ذنوب. أعمل اصلح ظاهره. أقول بالنسبة للإصلاح، اصلحي ظاهرك، ارضي بظاهرك ربي، اصلحي باطنك، اصلحي قلبك، اصلحي معاملاتك، اصلحي عباداتك مع الله عز وجل علشان تتذوقي طعم السعادة الحقيقية. إذن إذا أنعم عليه شكر الأولى، الثانية إذا ابتلي صبر، الثالثة إذا أذنب استغفر. هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في الدنيا وأخرى. لأن إذا ابتلي صبر، إذا الإنسان ابتلي ولم يصبر يا صبر يا جزع، يا إما الإنسان يبتلي بلاء قد يكون البلاء صغير أو قد يكون البلاء كبير، يجد الإنسان ابتلي بلاء لكن كئيب، بلاء حافر في قلبك. مش هقول البلاء ما يكبرش، ربنا بيكبر، بس انشغالك بطاعة الله بتخفف عليك وهمة الله جدا. انشغالك ولذلك لما تيجي تشوفي مثلا إنسانة طول بلاء كبيرة أقول لها امسكي القرآن، امسكي اقرأي، اقرأي، استزيدي، استغفري، صلي، تقربي إلى الله عز وجل، استغفري من الاستغفار، تجد سبحان الله كأن البلاء يدوب، يدوب البلاء يخف، يخف. أخواتي رايحين الحج النهاردة، ليكوا في دب الحج إن شاء الله مين وحدتين واحدة؟ رايحين الحج. طلعي كتاب في الشنطة في الشنطة. لو حين الحج بس كتابي قبل ما تمشي تكتب إن شاء الله. لا الطرعين فقط، ولما تطلعوا هنديهم إن شاء الله بإذن الله. نقول في هذه الأمور الثلاثة، لو تنظري إن مثلا إنسان عنده ابتلاء وعنده في البلاء ده مثلا في بيته دايما فاكره، لو إنك مع ابتلائك دايما بتكتري بتقعد تكتري الابتلاء، تفكري فيه وتفكري فيه وتفكري فيه، وعد يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر، لأنك مش منشغل إلا بيه. هيضيع طاقتك وهيأثر على دينك وهيأثر على قرآنك، لأن البلاء اللي عندك ده في آلاف الآلاف الآلاف، عندهم زي بلائك وأكثر منك بكثير. وعلى رغم ذلك ممكن هو أكثر رضا، فتجدي سبحان رب العرش العظيم البلاء أخذت بكثير على من رضي لله ربا، على من رضي لله ربا. يعني أنا عايزة أقول لكم، قلت لكم القصة دي قبل كده، في اثنين شفتهم في نفس اللحظة، واحدة بتكتب وبقى شديد انهيار انهيار، والتانية صمتة وهادية وساكنة ورضية مستسلمة. شوف الفرق بين الاثنين، اللي بتكتب وبقى شديد جدا جدا دي وهتموت يعني خلاص هتموت يعني كده، أنا قلت انفجار يعني أحصل لها انفجار في رأسها، دي جوزها اتجوز عليها. والثانية ثلاث أولاد لها ماتوا في أوتوبيس المدرسة، حصل حادث وراح أوتوبيس المدرسة، هم ثلاث أولاد بس. دي ساكتة، تقول اللهم لك الحمد، أدب مع الله شديد، جدا. قلت لها لا يجب ان يدرك خير. انت الرب الصبر دي لا يجب ان يدرك خير. ربنا سبحانه وتعالى يدرك خيرا عند ان بلاقيك اكبر. وانا سالت زوجها اللي تزوج زوجها قلت لها عندك اولاد؟ قالت لي عندي مش عارفه 4 اولاد حاجه زي كده. قلت لها ده عافيه ايه؟ قلت لها ده عافيه. البنت الثانيه تكلمني في نفس البلد اثنين مع بعض اثنين دول مع بعض. وسبتها كده قلت لها هذه كانت حق ذلك. لكن شوف الادب مع الله ده. شوف الصبر. الصبر يا جماعه يخلي الانسان يرضى بالقسمه وبقول هو رب هو رب العالمين مش بس هو المقدر. وتأتي بقى البشرى لك أيها الصابر وبشر الصابرين. بشرى تجيلك في الدنيا وفي الآخرة طبعا. ولذلك أهل الصبر أهل الصبر هم أهل الشكر. ليه؟ لأنك في السراء والضراء شكر الله عز وجل. إن مالك يا رب الولد ما ولدك يعني أنت اللي جبته يا ربي. أنا مش هنازع لا أنازعك في أمرك يا ربي. لكن أنت مثلا الابن او البنت او الولاد اللي ثلاث وكان ممكن هذه الام تعمل ايه؟ تبقى ليل ونهار اعرق تقطع في نفسها وتعمل في نفسها فلتمدد بسبب الى السماء ثم لتقطع. هيضرب غيرها ده فايدها ما يقول ابدا لو عملت مهما عملت. ارضي بالقسم ارضي بالقضاء ارضي بالبلاء وقادر ربك الذي تلاقي هذا البلاء وينظر اليك وانت صابره راضيه ان يعطيك من نعيمه لان الله عز وجل جعل مع العسر يسرا مش بعده ده معانا. ده وانت في البلاء اللي هو العسر ده هيجي لك اليسر باذن الله. بس لو رضيتي ان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا الاثنين مع بعض مش كده؟ اه. ولذلك سبحان رب العرش العظيم هنا المساله تتوقف على اذا ابتليتي صبرتي واذا اذنبتي استغفرتي. وما اكثر ذنبك احنا محتاجين طول ما احنا ماشيين يعني لو استطعتي ان لا يفطر لسانك عن الاستغفار لله فافعلي حتى ياتيك الفرج. ليه؟ لان كثره الاستغفار اعظم وسيله للفرج. اللي عايز يتفرج عنه في اي شيء اي كرب اي كرب سبحان الله يا جماعه في الرزق في البلاء في اي كرب عندك اي كرب مرض كرب اي شيء حتى الصحه ضعيفه حتى اي شيء عندك في بلاء استغفر ربنا انه كان غفارا يرسل السماء عليكم ينزل المطر بالاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات وجنات يعني ترزقي بالولد ترزقي بالنعيم ترزقي بالمطر ترزقي بكل الثمرات ترزقي بالجنه يا سبحانك رب العالمين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون. ليه الانسان بيبقى عنده بلاء مش بيعظم الله ويستغفر ويريب ويرجع ويشرح صدره واسال ربي ان يرفع بلاء كل مبتلى يا رب العالمين. الشكر على النعماء. يبقى لما نيجي نتكلم عن الثلاث اشياء دي اللي هم قالهم ابن القيم قال لي عنوان السعاده الثلاثه الشكر على النعماء الشكر على النعمه والصبر على البلاء وكثره الاستغفار. لما نيجي نقول الشكر على النعماء أشكر النعمة إزاي؟ المفروض إني أعرف إن في هناك ثلاثة أركان في الشكر. أولها اعتراف بها باطنا، اعترف بالنعمة، أنا عندي نعمة، أنا أمي لسه عايشة. مثلا يعني رحمة الله على أمي وعلى والدي وعلى موتى المسلمين، لكن يعني المفروض أنت أمك لسه عايشة. اعترف إنها نعمة، اعترفي أبوك لسه عايش، اعترف إنها نعمة. الاعتراف بها باطنا هي نعمة. مجرد ما تغيب من حياتنا هنتمنى هنتمنى. لذلك لما اقول لكم لما تيجي واحده مثلا عندها ام او اب كانوا عايشين وتتمنى وتغيب وتقول الله عز وجل يقول يا احنا ما كناش عارفين بقدرهم احنا عايزين كانوا كنا نتمنى يبقوا عايشين معانا وحتى لو هم كده كبار كده لانهم فعلا نعمه. كفى نعمه دعائهم كفى انك تجدي امك تدعي لك تقول لك مثلا ربنا يسترك وانت بتشيل عنها وانت بتلبسيها وانت بتخلعيها وانت بتقول لها تقول لها ربنا يسترك لا يا عم هذه الدعوه فتصطري في الدنيا كلها بدعوه اليك. فما احوجنا الى دعائهم وما احوجنا الى الاحسان اليهم. ولذلك الاعتراف بها باطنا انها نعمه. عندك نعمه تيجي مثلا واحده انت عندك نعمه مثلا وتقال لك ايه؟ افتكروا النعمه اللي انتوا فيها. يبقى الانسان عنده نعمه مثلا في امر في حياته نعمه في حياته. يوم الانسان ينظر الى هذه النعمه التي في حياته مش شايفها اول ما تزول عنه يقول يا ده انا كنت ما كنتش فاكر انها نعمه. طب ما تفتكري دلوقتي ما اعترف بيها دلوقتي، عسى الله ان يبارك لك فيها. النعمه لو ما شكرناهاش يا جماعه لا تدوم، بالشكر تدوم النعم. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم احفظ علينا في نعمه، اللهم احفظ علينا في نعمه. ولذلك نقول الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا، والتحدث بها ظاهرا. لما بنعمة ربك تحدث. شفت صورة كده يعني، شفت منظر عجيب جدا لابن ولد يستقبل أمه في المطار، شفتوه؟ وأول ما وصلت نزلت أمه من الطيارة جاب لها سجادة لكبار الزوار، ها؟ هو جايب لها سجادة تحت باطه كده يعني، وحاططها كده تحت باطه. وأول ما نزلت من السلم، سلم يعني ده عشان تعرفينا بتنزل تاخد الشنط بتاعتك يعني، راح فارش المشاية يعني، ها؟ مشاية تحت أقدامك فرشت بسرعة صغيرة. وأول ما جت أقبل عليها راح نازل على قدم أمه، غلية قدم قدمها، يقدم قدمها، يقدم قدمها. قلت يا من تريد الكثير، تعيش كده أول أجل. الجنة هنا، الجنة في كنسة أقدام أمك، الجنة هنا. ولذلك نقول الاعتراف بها نعمة، نعم الاعتراف بها باطنا. بابين الجنة، بابين الجنة، أم والأب بابين الجنة. إذا كانوا موجودين عندك البابين، إذا واحد راح يبقى عندك باب، إذا الاثنين راحوا يبقى البابين اتفتحوا، فاستثمروا البابين قبل أن تغلق الأبواب. الاعتراف بها باطنا، التحدث بها ظاهرا. اللهم لك الحمد، أنت نعمة في حياتنا، أو أي نعمة أنت عندك، نعمة عندك بنت بارة، بين لها أنت ابنة بارة، أنت نعمة في حياتي. عندك أم حنونة، أنت نعمة يا أمي، أو أب حنون، أنت نعمة. عندك معلمة تعينك على طاعة الله، اشعري إنها نعمة، تشعري دايما إنها عليك نقمة بترجع لك. هم البنات دايما حاسين كده، دايما امتحانات ودايما عايشين إن أنا خانقاهم يا عيني بحوراتهم. نعم؟ هتشدي وهتخنقنا وكل شوية امتحانات. اللهم اهديك يا بناتي يا رب العالمين. تصريفها، تصريف النعمة في مرضاة الله عز وجل، تصريف النعمة فيما يرضي الله. يعني خليك مع نعمة بما يرضي الله عز وجل. إذا كانت عندك نعمة زي مال مثلا، بقول النعمة في الحاجات المحسوسة زي الأم والأب والأهل والصحبة والمعلم، في نعمة. لكن أقول لك، أو إذا كانت كلمة وأصدقاء طبعا، أقول لك مثلا نعمة إن المال، لا مال، طب خلاص ده برضه نعمة، المال ده نعمة، اصرفيه فيما يرضي الله، اصرفيه فيما يرضي عليك الطاعة، تصدقي، اعملي حاجة ترضي الله عز وجل بيه، ما تبقاش صرفه في شيء لا يرضي الله عز وجل، أو تتصرف زي ما ناس كتير جدا تصرف في معصية الله عز وجل. الشكر على النعماء، دي النقطة الأولى في ملخص شريف جدا. وبعد كده هنقول خلاص، أعتقد إن الصبر على البلاء، أعتقد هنقف كده عند اللي هي السعادة وأسبابها، الصبر على البلاء. طب يا حبيبتي هاتي شوية صور، هاتي الكتب اللي أنا أفعل الحاجات الأخوات اللي هيحبوا. يا رب هتاخد كتاب من ده فرحة. عشان احنا عاملين حاجات بس عشان مش عاملين منه كتير، هتقرأيه وتقرأيه وهنا نزيد خلاص عشان انا مش معايا شيء. الاخت الثانيه كان في كتاب حاجه حبيبتي، ممكن تاخديه الحاج النهارده يا حبيبتي. السلام. طيب مش حاجه يعني، جات لها التاشيره خلاص. فين الموجود؟ اتفضل. فين بقيت الكتب؟ نعم تحج يستخدمه بيقرا هتحج ولا هتحج؟ هتحج امتى؟ والله في حد ثاني يحج يا بنات؟ تكتب ثاني آخر واحد ده. يا رب يكتب لكم كله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعود به علينا مصائب الدنيا. ودعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. تسأل السائلة تقول توفيت جدتها الآن، فنسأل الدعاء لها. الله ملك الموت يكون معنا في كل وقت، أسأل الله رحمة لها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها، وجازيها بالإحسان إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا، واجعلنا يا ربي وإياها من أهل فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم اعلم كتابها ويسر حسابها، ثبت أقدامها عند وثبت أقدامها على الصراط المستقيم، وثبتها عند السؤال، وأنزل على قضاها الضياء والنصحة والسرور، وجازيها بالإحسان إحسانا بالسيئات عفوا وغفرانا، وادخلها دارا خيرا من دارها، واهلا خيرا من اهلها يا رب العالمين. وارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه، اللهم انت قبضتها فاغفر لها، وجئنا شفعاء لها، اللهم اغفر لنا اجمعين، وهب المسكين منا للمحسنين، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.